فسألته السيدة في برودة: أتظن ذلك؟ أليس هذا صحيحا؟ فقالت مدام دوفارج: هو ذا زوجي. وفيما كان الخمار يدخل إلى الحانة، حياه الجاسوس رافعا قبعته قائلا بابتسامة متوددة: طاب يومك يا جاك. فأقفل دوفارج وحدق إليها، وكرر الجاسوس: طاب يومك يا جاك، ولكن في ثقة أضعف من ذي قبل، وابتسامة لم يعد في وسعها تحت ذلك التحديق أن تكون طلقة سمحة. فقال الخمار: أنت تتوهمني شخصا آخر، هذا ليس اسمي، أنا أرنست دوفارج. فقال الجاسوس في بهجة ولكن في ارتباك أيضا: لا فرق، طاب يومك. فأجاب دوفارج في كفاءة: طاب يومك. كنت أقول للسيدة التي سعدت بالتحدث إليها قبيل دخولك إني علمت بأن موجة قوية من العطف والغضب اجتاحت حي سان أنطوان بسبب المصير التعس الذي انتهى إليه غاسبار المسكين. قال دوفارج هزا رأسه: لم يخبرني بذلك أحد، أنا لا أعرف شيئا عن ذلك. حتى إذا قال هذا استدار حول المنضدة الصغيرة ووقف واضعا يده على ظهر كرسي زوجته، ناظرا من فوق ذلك الحاجز إلى الشخص الذي كان هو وزوجته يواجهانه، والذي كان أي منهما يمكنه أن يطلق عليه النار وهو راض عن ذلك أعظم الرضا. ولم يغير الجاسوس المتمرس بصناعته مسلكه غير الواعي، ولكنه استنزف قدح كونياكه الصغير وتناول جرعة من الماء القراح، وطلب قدحا آخر من الكونياك، وملأت مدام دوفارج القدح له واستأنفت حبكها من جديد وهي تهمهم فوقه بأغنية صغيرة. ولاحظ دوفارج: يبدو أنك تعرف هذا الحي معرفة جيدة، بل إنك لتعرفه أحسن مما أعرفه أنا. على الإطلاق، ولكني أرجو أن أعرفه معرفة أفضل، أنا مهتم أعمق الاهتمام بحالة سكانه البؤساء. فهمهم دوفارج: ها. وتابع الجاسوس حديثة: إن سعادتي بالتحدث إليك يا مسيو دوفارج تعيد إلى مخيلتي ذكريات اقترنت باسمك. فقال دوفارج في كثير من اللامبالاة: حقا؟ أجل حقا، فعندما أطلق سراح الدكتور مانيت توليت أنت خادمه القديم العناية بأمره على ما أعرف. لقد أسلم إليك، وهكذا ترى أني مطلع على تلك الظروف. فقال دوفارج: تلك هي الحقيقة من غير شك. وكانت امرأته قد أوزعت إليه بلمسة عابرة من مرفقها فيما هي تحبك وتتغنى بأن يجيب، ولكن في إيجاز دائما. وقال الجاسوس: وإليك جاءت ابنته، ومن رعايتك نقلته مصحوبة بسيد أسمر حسن البزة، ماذا يسمونه؟ يعتمر لمة مستعارة صغيرة، لوري، من مصرف تيلسون وشركائه إلى انكلترا. فكرر دوفارج: تلك هي الحقيقة. فقال الجاسوس: ذكريات ممتعة جدا، لقد عرفت الدكتور مانيت وابنته في انكلترا. فقال دوفارج: نعم. فقال الجاسوس: أنت لا تسمع كثيرا عنهم الآن. فأجابه دوفارج: لا. وهنا تدخلت السيدة في الحديث رافعة بصرها عن عملها: في الواقع أننا لا نسمع عنهما شيئا البتة، لقد تلقينا نبأ وصولهما سالمين ورسالة أخرى أو ربما رسالتين أخرين، ولكن منذ ذلك الحين اتخذا سبيلهما في الحياة واتخذنا نحن سبيلنا، ثم لم نتراس القط. فقال الجاسوس: تماما يا سيدتي، إنها سوف تتزوج. فرددت السيدة: سوف. كانت جميلة إلى حد يجعل المرء يعجب كيف لم تتزوج منذ عهد بعيد. أنتم معشر الإنجليز باردون على ما يبدو لي. أوه، أنت تعرفين أني إنجليزي. فأجابت السيدة: ألاحظ أن لسانك إنجليزي، وكما يكون اللسان يكون الإنسان. ولم يرتح إلى معرفتها هويته، ولكنه تقبل المسألة في رحابة صدر وتجاهلها في ابتسامة، وبعد أن ارتشف آخر جرعة من الكونياك أضاف: أجل، إن ميس مانيتا سوف تتزوج، ولكنها لن تتزوج فتى إنجليزيا، بل فتى فرنسي المولد مثلها. وعلى ذكر غاسبار، آه مسكين غاسبار، لقد كانت نهايته وحشية وحشية. أقول إن العجيب في الأمر أنها سوف تتزوج ابن أخي الماركيز الذي من أجله نصب غاسبار على تلك الأعواد البالغ ارتفاعها عشرات الأقدام، وبكلمة ثانية إنها ستتزوج الماركيز الحالي، ولكنه يحيى في إنجلترا مجهول النسب، فهو ليس ماركيزا هناك، إنه مستر تشارلز دارني. إن دولني هو الاسم الذي يطلق على أسرة أمه. وحبكت مدام دوفارج حبكا موصولا، ولكن النبأ هز زوجها على نحو واضح، ولقد حاول أن يخفي اضطرابه وهو واقف خلف المنضدة الصغيرة بأن يقدح عود ثقاب ويشعل غليونه، ولكن إمارات القلق ظلت بادية على وجهه وعلى يده المرتعدة. ولو عجز الجاسوس عن ملاحظة ذلك أو عن تسجيله في ذهنه، إذن لما كان جاسوسا على الإطلاق. حتى إذا وفق بارساد إلى هذا الصيد المفرد، مهما يكن حظه من الخطر، وبدا له أن أحدا من الزبائن لن يأتي ليساعده على الفوز بصيد آخر، أدى ثمن ما شرب واستأذن بالانصراف مغتنما هذه الفرصة ليقول في كياسة إنه يرجو أن تسعده الأيام بالاجتماع إلى السيد دوفارج وزوجته كرة أخرى. وبعد مغادرته الحان ظل الزوج والزوجة بضع دقائق على الحال التي تركهما عليها، خشية أن يفاجئهما بعودته. ثم قال دوفارج في صوت خافت، خافضا بصره نحو زوجته وقد وقف يدخن ويده على ظهر كرسيها، هل يمكن أن يكون هذا الذي قاله عن الأنسة منات صحيحا؟ فأجابته السيدة رافعة حاجبيها بعض الشيء، أغلب الظن أن الخبر في الصيغة التي أورده بها غير صحيح، ولكنه قد يكون في ذاته صحيح. وقال دوفارج، وإذا كان، ولم يتم كلامه، فكررت زوجته، إذا كان صحيحا، وإذا قدر لنا أن نعيش حتى نشهد النصر، فإني أرجو لخيرها أن تبقي الأقدار زوجها خارج فرنسا. فقالت مدام دوفارج في هدوئها المعهود، إن قدره سوف يحمله إلى حيث ينبغي أن يذهب، ولسوف يقوده إلى النهاية التي ينتهي بها أجله، هذا كل ما أعرفه. فقال دوفارج وكأنه يتوسل إلى زوجته محاولا حملها على أن تقر كلامه، ولكن من العجيب جدا، أجل على الأقل أليس عجيبا جدا، بعد كل ما أظهرناه من إشفاق على أبيها وعليها، أن يحكم على زوجها بالهلاك فتضيف يد كسمة في هذه اللحظة إلى اسم ذلك الكلب الجهنمي الذي غادرنا الآن. فأجابته زوجته، سوف يقع ما هو أعجب من هذا حين نبلغ ذلك اليوم، لقد دونت اسميهما هنا من غير ريب، وإنما فعلت ذلك لأنهما جديران به، وفي هذا القدر كفاية. ولم تكد تنطق بهذه الكلمات حتى طوت حبكها ونزعت الوردة عن المنديل الذي يطوق رأسها. وسواء أكان سان أنطوان قد أدرك إدراكا غريزيا بأن تلك الحلية البغيضة قد رفعت، أو أن سان أنطوان كان يتوقع رفعها، فالذي لا ريب فيه أن القديس آنس في نفسه الشجاعة، فعاد إلى الحانة بعد وقت قصير واستردت الحانة مظهرها المألوف. وفي المساء حين يخرج ذلك الحي من إهابه فيجلس سكانه فوق عتبات البيوت وحوافي النوافذ ويهرعون إلى الأفنية وزوايا الشوارع القذرة التماسا لنسمة من الهواء، كان من دأب مدام دوفارج أن تحمل حبكها بيدها وتنتقل من مكان إلى مكان ومن جمع إلى جمع مبشرة، وكان ثمة كثير مثلها، يحسن العالم صنعا بأن لا ينجب نظيرا لها كرة أخرى. كانت النسوة كلهن يحبكن، كنا يحبكن أشياء قد لا تنفع، ولكن العمل الميكانيكي كان عوضا ميكانيكيا عن الطعام والشراب. كان الأيدي تتحرك نيابة عن الأضراس والأجهزة الهضمية، ولو أن تلك الأصابع المعروقة التزمت السكون، إذن لاستشعرت المعدة ألم الجوع على نحو أقوى. ولكن فيما كانت الأصابع تتحرك كانت الأعين تتحرك، وكذلك الأفكار. وبين كانت مدام دوفارج تنتقل من زمرة إلى زمرة، كانت الثلاثة جميعا تتحرك على نحو أسرع وأكثر ضراوة بين العقد الصغيرة التي عقدتها النسوة اللائي تحدثت إليهن ثم خلفتهن وراءها. ودخن زوجها غليونه عند باب الخمارة متبعا نظره إياها في إعجاب، وقال، امرأة عظيمة، امرأة قوية، امرأة جليلة، امرأة جليلة مروعة. خيم الظلام وقرعت نواقيس الكنائس ودقت الطبول العسكرية النائية في ساحة القصر الملكية، بينما راحت النسوة يحبكن ويحبكن وأحدقت الظلمة بهن، ولكن ظلمة من نوع آخر كانت تحدق بفرنسا كلها من غير شك لتذيب النواقيس التي كانت تقرع الآن بعذوبة في عشرات من الأبراج الكنسية وتحولها إلى مدافع مرعدة، ولتجعل تلك الطبول العسكرية تقرع لكي تغرق صوتا بائسا كان في تلك الليلة كلي القدرة كصوت القوة والخصب والحرية والحياة. لقد كانت هذه الظلمة تحدق بالنسوة اللواتي يحبكن ويحبكن إلى حد جعلهن هن أنفسهن يطوقن بناء لما يشيد بعد، حيث سيقدر لهن أن يجلسن فيحبكن ويحبكن ويحصين الرؤوس المتساقطة. 17. ذات ليلة لم تغرب الشمس عند زاوية سوهو الهادئة في روعة أزهى من روعتها في إحدى الأمسيات التي لا تنسى حين جلس الدكتور مانيت وابنته في ظل شجرة الدلبة، ولم يطلع القمر على لندن العظيمة في إشراق أكثر نضارة ولطفة مما فعل تلك الليلة عندما وجدهما ما يزالان قاعدين تحت الشجرة فتألقا على وجهيهما من خلال أوراقها. كان اليوم التالي قد حدد موعدا لزواج لوسي، وكانت قد خصت أباها بهذه الليلة الأخيرة، فخلا كل منهما إلى الآخر تحت ظل شجرة الدلبة. أنت سعيد يا والدي العزيز؟ سعيد جدا يا صغيرتي. وكان قد تحدث قليلا على الرغم من أنهما قضيا هناك مدة طويلة، وفي الفترة التي سبقت الغروب لم تشغل نفسها بعملها المألوفة ولم تتل على مسمعه شيئا. لقد قامت بالمهمتين معا وهي إلى جانبه تحت الشجرة مرات ومرات، ولكن هذه الساعة لم تكن مثل أي من أخواتها، وما كان في ميسور شيء أن يجعلها كذلك. وأنا أيضا سعيدة جدا هذه الليلة يا أبي العزيز، أنا سعيدة من أعماق قلبي بالحب الذي باركته السماء أعظم المباركة، حبي لتشارلز وحب تشارلز لي، ولكن إذا قدر لحياتي ألا تظل وقفا على خدمتك، أو إذا قدر لزواجي أن يفصلني عنك ولو مسافة بضعة شوارع، فعندئذ يغمرني من الشقاء وتعنيف الذات ما لا أستطيع أن أصفه لك حتى والحال كما هي. وخانها صوتها فطوقت عنقه في ضوء القمر المحزون، ووضعت وجهها على صدره في ضوء القمر المحزون أبدا شأن نور الشمس نفسه، شأن النور الذي ندعوه الحياة الإنسانية عند إشراقه وانطفائه. يا أعز الأعزاء، هل تستطيع أن تخبرني هذه المرة الأخيرة إنك واثق من أنه لن يكون في أي من عواطف الجديدة ومهامي الجديدة ما يفصل بيننا أبد الدهر؟ أنا أعلم أن ذلك لن يكون أبدا، ولكن هل تعلم أنت ذلك؟ هل تحس في أعمق أعماقك أنك واثق من ذلك؟ فأجابها والدها في ثقة مبتهجة لم يستطع أن يتظاهر بها إلا بشق النفس، أنا على أتم الثقة يا حبيبتي. ثم أضاف وهو يقبلها في حنانة، وفوق ذلك فإن مستقبلي لا يبدو أكثر إشراقا يا لوسي من خلال زواجك مما كان يمكن أن يكون، بل مما كان في أيما وقت من الأوقات بدونه. لشد ما أرجو أن يكون الأمر كذلك يا أبتي. صدقيني يا حبيبتي، إنه لكذلك من غير شك، وإنه لطبيعي جدا وواضح جدا أن يكون كذلك. إنك بوصفك نظرة العود عامرة القلب بالإخلاص لا تستطيعين أن تدركي أتم الإدراك مبلغ ما كنت أستشعره من القلق عليك والخوف من أن تضيعي شبابك. ومدت يدها نحو شفتيها، ولكنه أمسك بها في يده وكرر الكلمة: تضيعي شبابك يا صغيرتي وتقصي عن سنة الأشياء الطبيعية من أجلي، إن غيرتك وإثارتك لا يستطيعان أن يدركا كم فكرت في هذا. ولكن حسبك أن تسألي نفسك كيف يمكن لسعادتي أن تتم ما دامت سعادتك منقوصة. لو لم تقع عيناي قط على تشارلز يا أبتي لتحققت بأكمل السعادة معك. وابتسم لإقرارها اللاواعي بأنها كانت خليقة بأن تكون غير سعيدة بدون تشارلز بعد أن قدر لها أن تراها، ثم قال: لقد رأيته يا صغيرتي وإنه تشارلز، ولو لم تقع عيناك على تشارلز إذن لوقعتا على شخص آخر، وإذا لم تقع على أيما شخص غيره فعندئذ أكون أنا السبب، وعندئذ يبسط الجزء المظلم من حياتي ظله لا علي فحسب بل عليك أيضا. وكانت هذه أول مرة باستثناء يوم المحاكمة سمعته يشير فيها إلى محنته القاسية، وأحست فيما كانت كلمته ترن في أذنيها بشعور غريب جديد، ولقد ظلت تذكر هذا فترة طويلة بعد ذلك. وقال طبيب بوفي رافعا يده نحو القمر: انظري، لقد نظرت من شباك سجني يوم لم أكن أطيق ضوءه، لقد نظرت إليه يوم كان مجرد التفكير بأن يشرق علي ما فقدته يعذبني أشد التعذيب حتى لا أنطح برأسي جدران السجن، لقد نظرت إليه في حال من كلال الذهن والوسن البالغين بحيث لم أفكر في شيء غير عدد الخطوط الأفقية التي أستطيع أن أرسمها حوله وهو بدر، وعدد الخطوط العمودية التي أستطيع أن أقاطعها بها. وصمت لحظة ثم أضاف وكأنه يخاطب نفسه على طريقته ناظرا إلى القمر: كان عددها 20 أفقيا وعموديا كما أذكر، وكان عسيرا علي أن أقحم الخط 20 بينها. وتعاظمت الانتفاضة الغريبة التي أخذتها وهي تسمعه يتحدث عن أيامه تلك بسبب من إسهابه في الكلام، ولكن لم يكن ثمة ما يصدمها في طريقة إشارته إلى تلك الأيام. لقد بدا وكأنه لا يقصد إلى أكثر من مقارنة ابتهاجه وهناءته الحاليين بالآلام الراعبة التي تقضت. ولقد نظرت إليه مفكرا آلاف المرات في الجنين الذي أقصيت عنه، ألا يزال حيا؟ أولد حيا أم أن الصدمة التي أصابت أمه المسكينة قضت عليها؟ أهو صبي يستطيع في يوم من الأيام أن يثأر لأبيها؟ لقد عرفت فترة في السجن اشتدت خلالها رغبتي في الثأر إلى حد لا يطاق. أم هو صبي لن يقدر على أن يعرف قصة أبيه أبدا؟ صبي قد يعيش ليتأمل حتى في إمكانية اختفاء والده برغبته وبتدبير منها. أم هي بنت سوف تنمو يوما وتصبح امرأة؟ وازدادت منه قربا وطبعت قبلة على خده ويده: لقد تصورت ابنتي وكأنها قد نسيتني نسيانا كاملا، أو على الأصح وكأنها جاهلة أمري، خالية الذهن مني بالكلية. لقد حسبت سنوات عمرها سنة بعد سنة، لقد رأيتها تتزوج من رجل لا يعرف شيئا من مصيري، فقد كانت ذكراي ميتة في أذهان الأحياء، وكان مكاني بين أهل الجيل التالي شاغرا. أبي، إن مجرد سماعي بأن مثل هذه الأفكار قد راودتك حول طفلة لم توجد قط لا يحز في فؤادي، وكأنني كنت أنا تلك الطفلة. أنت لوسي، إذا كانت هذه الذكريات تنطلق بيننا وبين القمر في هذه الليلة الأخيرة، فهي إنما انبثقت من العزاء والبرء اللذين حملتهما إلي. ما الذي قلته منذ لحظة؟ إنها لم تعرف شيئا عنك، إنها لم تعن قط بأمرك. هكذا، ولكن في الليالي القمراء الأخرى حين كان الحزن والصمت يهيجان نفسي على نحو آخر، حين كان يوقعان في ذاتي شيئا أشبه بإحساس حزين بالأمن على قدر ما تستطيع عاطفة قوامها الألم أن تفعل، تخيلتها مقبلة علي في محبسي قائدة إياي خارج السجن حيث أستنشق نسيم الحرية، وكثيرا ما رأيت صورتها في ضوء القمر كما أراك الآن، بيد أني لم يقدر لي أن أضمها بين ذراعي قط. لقد وقفت بين النافذة الصغيرة ذات القضبان الحديدية وبين الباب، ولكنك تدركين أن هذه ليست هي الطفلة التي أتحدث عنها. إن الوجه لم يكن، ولكن الصورة، الخيال، لا، كان ذلك شيئا آخر. لقد وقف أمام حاسة بصري المضطربة ولكنه لم يتحرك قط. إن الطيف الذي تعقبه ذهني كان طفلة أخرى أكثر واقعية، ولست أعرف عن شكلها الخارجي أكثر من أنها كانت مثل والدتها، ولقد كان لذلك الطيف الآخر مثل هذا الشبه أيضا، شأنك أنت، ولكنه لم يكن ممثلا. هل تستطيعين أن تتابعي حديثي يا لوسي؟ أظنك قادرة على ذلك في عسرة، ويخيل إلي أن على المرء أن يكون قد ابتلي بالسجن المنفرد حتى يفهم هذه الفروق المشوشة. وعجزت رزانته وهدوءه عن أن يحول دون جمود الدم في عروقها فيما حاول أن يشرح حالته القديمة على هذا النحو. وفي تلك الحال الأحفل بالأمن والهدوء تخيلتها في ضوء القمر مقبلة علي منطلقة بي إلى الخارج لتريني أن بيتها الزوجية حافل بالذكريات الحبيبة عن أبيها المفقود، وكانت صورتي في حجرتها وكنت أنا في صلواتها. كانت حياتها فعالة بهيجة نافعة، ولكن قصتي البائسة خالطت ذلك كله وتخللتها. لقد كنت أنا تلك الطفلة يا أبي، لم أكن أتمتع بنصف ما تمتعت به من بر وحنان، ولكني ما كنت لأقل عنها حبا. وقال طبيب بوفيه: ولقد أرتني أولادها وكانوا قد عرفوا قصتي ولقنوا أن يرثوا لي. كانوا لا يجتازون بسجن من سجون الدولة إلا ابتعدوا عن جدرانه العابسة ورفعوا أبصارهم إلى قضبانه الحديدية وأنشأوا يتحدثون في همس، ولكنها لم تستطع قط أن تحررني من أساري. لقد خيل إلي أنها كانت تعيدني دائما إلى محبسي بعد أن تريني هذه الأشياء، بيد أني وقد فرجت الدموع من كربي ركعت على الأرض وباركتها. لقد كنت أنا فيما أرجو تلك الطفلة يا أبتي. أو يا عزيزي يا عزيزي، هل لك أن تباركني بمثل هذه الحرارة غدا؟ أنا ما استعدت ذكر هذه الأرزاء القديمة في هذه الليلة يا لوسي إلا لأعبر لك عن أني أحبك أكثر مما تستطيع الكلمات أن تعبر، ولا أشكر الله على سعادتي العظيمة. وثقي أن أفكاري لم ترتفع حتى في لحظات إمعانها في الخيال أقصى ما يكون الإمعان. وثقي أن أفكاري لم ترتفع حتى في لحظات إمعانها في الخيال أقصى ما يكون الإمعان إلى قريب من السعادة التي أسبغتها علي والتي تحيا في ظلها. وطوقها بذراعيه وأسلمها في خشوع إلى عناية السماء، شاكرا لله إنعامه عليه بها، وبعد هنيهة انقلب إلى الدار. ولم يدع إلى حفلة الزواج أحد غير مستر لوري، وكانت ميس بروس الشاحبة هي وحدها إشبينة العروس. ولقد تم الرأي على ألا يحدث الزواج شيئا من التغيير في دارهما، والواقع أنهما استطاعا أن يوسع نطاقها بأن اتخذا لنفسيهما الحجرات العليا التي كان يقطنها فيما سلف النزيل الخرافي غير المنظور، وما كان ليطمع بأكثر من ذلك. وكان الدكتور مانيت شديد البشر عند العشاء المختصر، ولم يكن جالسا إلى المائدة غير 3 نفر فيهم الآنسة بروس. لقد أسف لعدم وجود تشارلز معهم، ونزعته نفسه إلى أن يعترض على الدعابة الحبية التي أقصته عنهم، ثم شرب نخبه في مودة غامرة. وهكذا حان الوقت الذي تمنى فيه لابنته ليلة سعيدة وافترقا، ولكن لوسي هبطت السلم في سكون الساعة 3 من ساعة الصباح وانسلت إلى غرفته غير متحررة منذ البدء من ضروب المخاوف المبهمة، بيد أنها ألفت كل شيء في وضعه. كان السكون يرين على الغرفة وكان هو نائما، وقد ازدهت الوسادة الآمنة بشعره الأشيب واسترخت يداه فوق اللحافة. ثم إنها وضعت شمعتها غير الضرورية على مسافة ما في الظل وزحفت نحو سريره فوضعت شفتيها على شفتيها، ثم انحنت فوقه وأنشأت تنظر إليها. كانت دموع الأسر المريرة قد حفرت في وجهه المليح سبلا ومجاري، ولكنه عرف كيف يخفي تلك السبل والمجاري بعزم وطيد إلى درجة جعلته سيدا عليها حتى رقاده. إن وجها أعظم روعة في كفاحه الهادئ العنيد المحترس ضد مغير غير منظور ما كان يمكن أن يرى في عالم النيام العريض كله تلك الليلة. وفي وجل وضعت يدها على صدره الغالي وابتهلت إلى الله أن يثبت في قلبها الإخلاص له أبد الدهر على قدر ما يطمح إليه حبها وتستحقه آلامه السالفة. ثم سحبت يدها وقبلت شفتيه كرة أخرى وغدرت الحجرة. وهكذا أشرقت الشمس وتحركت أوراق شجرة الدلبة فاضطربت ظلالها على وجهه في مثل الرقة التي اضطربت بها شفتاها في الصلاة من أجله. 18. 9 أيام. كان يوم الزفاف زاهيا مشرقا، وكانوا على أتم الاستعداد خارج حجرة الطبيب الموصدة حيث كان يتحدث إلى تشارلز دارني. كانوا على أتم الاستعداد للذهاب إلى الكنيسة، العروس الجميلة ومستر لوري وميس بروس التي كانت جديرة بما راضت عليه نفسها من الإذعان التدريجي لما لابد منها بأن يغمرها الحادث بفيض من السعادة، ولكن تلك الفكرة القديمة كانت ما تزال تراودها إن أخاها سليمان كان ينبغي أن يكون هو العريس. وقال مستر لوري الذي لم يعرف إعجابه بالعروس حدا، والذي كان يطوف حولها ليلاحظ كل نقطة من ثوبها الساجي الجميل: وهكذا وهكذا، فلمثل هذا يا لوسي الحبيبة اكتزت بك القناة وأنت طفلة صغيرة، فليباركني الله ما أقل ما فكرت في الذي كنت أصنعه، وما أقل ما قدرت الفضل الذي أسديته إلى صديقي مستر تشارلز. فعلقت ميس بروس ذات العقلية الواقعية العملية: أنت لم تكن تعني ذلك، وإذن فكيف يكون في ميسورك أن تدركه؟ هراء. فقال الرجل اللطيف: حقا؟ حسنا، ولكن لا تبكي. فقالت ميس بروس: أنا لا أبكي، إنك أنت الذي تبكيني. أنا يا بروستي. وكان مستر لوري قد انتهى الآن إلى أن يجرؤ على أن يتحبب إليها بين الفينة والفينة. فقالت ميس بروس: كنت تفعل ذلك هذه اللحظة، أنا رأيتك بعيني ولست أجد فيه غرابة. مثل هذه الهدية من آنية المائدة المعدنية النفيسة جديرة بأن تفيض الدموع في عيني كل إنسان، وليس في المجموعة شوكة أو ملعقة لم أذرف الدمع فوقها حين جاء بالصندوق الليلة البارحة، حتى غشيت عيناي ولم يعد في ميسوري أن أراها. فقال مستر لوري: أنا مبتهج أعظم الابتهاج، وإن كنت لم أقصد وأقسم بشرفي إلى أن أخفي أدوات الذكرى الهزيلة هذه عن ناظري أحد من الناس، وأسفاه هذه مناسبة خليقة بأن تحمل الرجل على التفكير في أيامه المضاعة، وأسفاه وأسفاه وأسفاه، كم يحز في فؤادي أن أفكر في أنه كان من الجائز أن يكون في أيما وقت من 50 سنة التي انصرمت أو نحوها امرأة تحمل اسم ميسيس لوري. فقالت ميس بروس: لا على الإطلاق. فتساءل السيد الحامل الاسم نفسه: تظنين أنه ما كان من الجائز مطلقا أن يكون ثمة ميسيس لوري؟ فأجابت ميس بروس: بو، لقد كنت أعزب وأنت في المهد. فقال مستر لوري معدلا وضع لمته المستعارة الصغيرة في بشاشة: حسنا، هذا يبدو جائزا أيضا. وتابعت ميس بروس: ولقد خلقت أعزب قبل أن توضع في مهدك. فقال مستر لوري: إذن فأنا أعتقد بأني ظلمت ظلما فادحا، وكان ينبغي أن يكون لي رأي في اختيار نمطي الخاص. كفى، والآن يا عزيزتي لوسي، وطوقها بذراعه في رفق، إني أسمعهما يتحركان في الغرفة الأخرى، وأنا وميس بروس راغبان بوصفنا من أهل الأعمال الرسميين ألا نخسر هذه الفرصة الأخيرة التي تمكننا من أن نقول لك شيئا ترغبين في سماعه. إنك تتركين أباك الطبيب يا عزيزتي بين أيدي مثل يديك إخلاصا ومحبة، إنه سوف يحاط بكل عناية ممكنة، وخلال الأسبوعين القادمين بين تكوني أنت في وارويكشاير وما حولها سأهتم بأمره أعظم الاهتمام، ولو اضطررت إلى أن أهمل مصالح مصرف تلسون نفسه نسبيا. حتى إذا تقضى الأسبوعان ورفقك أنت وزوجك الحبيب في رحلتكم الأخرى التي ستستغرق أسبوعين أيضا إلى ويلز، فعندئذ تقولين إننا بعثنا به إليك في الصحة الفضلة وعلى أعظم ما يكون من السعادة. والآن ها إني أسمع وقع قدم تسعى إلى الباب، فاسمحي لي أن أقبل فتاتي العزيزة وأقدم إليها بركة أعزب عتيق قبل أن يأتي أحد ويطالب بك ملكا له. وأمسك بالوجه الجميل لحظة مبعدا إياه بعض الشيء ليرى إلى الانطباعة التي رانت يوما على جبينها والتي لم ينسها قط، ثم وضع الشعر الذهبي المشرق في محاذاة لمته المستعارة الداكنة في رقة وحنان أصليين يرجعان إذا كانت الرقة والحنان شيئين عتيقين إلى عهد آدم. وفتح باب غرفة الطبيب وخرج منها هو وتشارلز دارني، كان شاحبا شحوب الموتى ولم يكن كذلك عندما دخل الحجرة معنا، فليس يرى على وجهه أثر لون البتة، ولكن شيئا ما لم يطرأ على رزانته ورباطة جاشه، وإن تكون نظرة مستر لوري الذكية قد نفذت إلى إمارة مبهمة ما تؤذن بأن سيما الأعراض والرعب القديمة قد ألمت به مثل ريح باردة، وأسلم ذراعه لابنته وهبط بها السلم إلى المركبة التي كان مستر لوري قد استأجرها لهذه المناسبة السعيدة، وتبعهما سائر الجماعة في عربة أخرى، وما هي إلا برهة حتى زفت لوسي مانيتا زفافا سعيدة إلى تشارلز دارني في كنيسة مجاورة، حيث لم تشهد الاحتفال أيما عين غريبة. وإلى جانب الدموع المتلألئة التي أومضت وسط ابتسامات الجماعة الصغيرة حين تم ذلك، تألقت على يد العروس بضع ماسات شديدة الإشراق والالتماع أطلقت قبل لحظات من غياهب أحد جيوب مستر لوري، وانقلبوا إلى الدار لتناول الفطور، وجرى كل شيء على ما يرام. وفي الوقت المناسب كان الشعر الذهبي الذي سبق له أن اختلط بشعر صانع الأحذية البائس الأشيب في علية باريس قد اختلط به كرة ثانية على أشعة شمس الصباح عند عتبة الباب ساعة الفراق. كان فراقا عسيرا وإن لم يكن طويل الأجل، ولكن أباها طيب نفسها وقال آخر الأمر وهو يتخلص في رفق من بين ذراعي الملتفتين حوله: خذها يا تشارلز إنها لك. ومن نافذة مركبة ذات عجلتين لوحت لهم بيدها المضطربة ومضت لسبيلها. وإذ لم يكن في زاوية سوه مراد للمتبطلين والفضوليين، وإذ كانت الاستعدادات للزفاف بسيطة ويسيرة، فقد خلف الطبيب ومستر لوري ومس بروس في عزلة هادئة، حتى إذا دخلوا في ظل الحجرة القديمة الباردة لاحظ مستر لوري أن تغيرا كبيرا طرأ على الطبيب، لكأن ذراع ذهبية مرتفعة هناك قد أصابته بضربة مسمومة. كان واضحا أنه كبت مشاعره كبتا عنيفا، وأن تغيرا مفاجئا كان متوقعا أن يصيبه بعد انقضاء المناسبة التي ألجأته إلى الكبت، ولكن النظرة القديمة المروعة الذاهلة هي التي أقلقت مستر لوري، حتى إذا رآه يطوق رأسه بيديه على نحو شارد ويهيم على وجهه مكتئبا قاصدا إلى غرفته الخاصة بعد أن انتهوا إلى أعلى السلم، تذكر مستر لوري الخمار دوفارج وامتطائهم العربة تحت أشعة النجوم، وهمس في أذن ميس بروس بعد تأمل جازع: أعتقد أن من الخير لنا ألا نتحدث إليه الآن أو أن نقلق راحته على الإطلاق، ينبغي أن ألقي نظرة على المصرف وهكذا، فسوف أقصد إلى هناك في الحال وأرجع على جناح السرعة، وعندئذ نذهب به في نزهة إلى الريف ونتناول الطعام هناك فتعود المياه إلى مجاريها. ولكن ذهاب مستر لوري إلى مصرف تيلسون كان أيسر عليه من الخروج منها، فقد حبس هناك ساعتين اثنتين حتى إذا انقلب إلى دار الدكتور مانيت ارتقى السلم العتيق وحده من غير أن يسأل أيما سؤال عن الخادمة، وحين انتهى إلى حجرة الطبيب استوقفته صدى دقات خفيض وقال مكفلا: يا إلهي ما هذا؟ وفجأة ألفى ميس بروس واقفة بوجه مروع عند أذنه وقد راحت تصيح قارعة إحدى يديها بالأخرى: يا للمصيبة يا للمصيبة، لقد خسرنا كل شيء، ما الذي سأقوله لعصفورتي؟ إنه لا يعرفني وهو منصرف إلى صنع الأحذية. وقال مستر لوري ما استطاع أن يقوله ليهدئ من روعها ومضى إلى غرفة الطبيب، فرأى منضدة العمل قد حولت نحو النور كما كانت يوم رأى صانع الأحذية منهمكا في عمله من قبل، وكان الطبيب مكبا على عمله لا يلوي على شيء. دكتور مانيت يا صديقي العزيز، دكتور مانيت. ورفع الطبيب بصره لحظة ملقيا على مستر لوري نظرة فيها شيء من الاستفهام وفيها شيء من الغضب لأن شخصا ما يخاطبه، ثم انكب على عمله من جديد. كان قد وضع سترته وصدرته جانبا، وكان قميصه يكشف عن نحره شأنه يوم كان ينصرف إلى هذا العمل في الأيام السالفة، وحتى تلك الانطباعة القديمة الذابلة الشاحبة عودت وجهه في تلك اللحظة. كان يعمل في جد وفي تبرم وكأن ما ساءه أن يقاطع أثناء العمل. اختلس مستر لوري نظرة إلى ما في يده، فإذا هو فردة حذاء من الحجم القديم نفسه والشكل القديم نفسه، فما كان منه إلا أن تناول فردة أخرى كانت ملقاة إلى جانبه وسأله ما هي، فغمغم من غير أن يرفع بصره: حذاء فتاة خاص للمشي، كان ينبغي أن ينجز منذ عهد بعيد، دعه ينجز. ولكن يا دكتور مانيت انظر إلي. ونزل عند رغبته مذعنا على طريقته الآلية القديمة من غير أن تكف يداه عن العمل: أتعرفني يا صديقي العزيز؟ فكر مرة أخرى، هذه ليست حرفتك الحقيقية، فكر أيها الصديق العزيز. ولم يستطع أيما شيء أن يغريه بأن يقول أكثر مما قال، كان يرفع بصره لحظة كل مرة، ولكن ما كان في ميسور أحد أن ينتزع منه كلمة واحدة. لقد عمل وعمل وعمل في صمت، ولقد وقعت الكلمات عليه وقوعها على جدار لا يرجع صدى أو وقوعها على الهواء، كانت بارقة الأمل الوحيدة التي وفق مستر لوري إلى اكتشافها أن الطبيب كان يرفع بصره خلسة في بعض الأحيان من غير أن يسأل، ولقد وجد مستر لوري في ذلك معنى واهنا من الفضول والحيرة، وكأنما كان الطبيب يحاول أن يجلو بعض الشكوك ويوفق في ذهنه بين أشياء متناقضة. وفرض أمران اثنان نفسيهما على مستر لوري بوصفهما على خطورة ليست لسائر الأمور، أولهما أن هذا الذي أصاب الدكتور مانيتا ينبغي أن يظل سرا مغلقا على لوسي، وثانيهما أنه ينبغي أن يظل سرا مغلقا على جميع الذين يعرفون الطبيب. وبمساعدة ميس بروس قام بالخطوات العاجلة لتحقيق الاحتراس الثاني، فأذاع أن الطبيب معتل الصحة وأنه في حاجة إلى راحة كاملة بضعة أيام. وتحقيقا للاحتراس الأول، القاضي بإخفاء الحقيقة عن ابنته، فقد تم الرأي على أن تكتب إليها ميس بروس رسالة تصف فيها كيف استدعي لعيادة أحد المرضى، مؤيدة قولها هذا برسالة خيالية تتألف من سطرين أو ثلاثة أسطر كتبت على عجل تقليدا لخط الطبيب، زعمة أنه وجهها إليها بالبريد نفسه. وإنما اتخذ مستر لوري هذه الاحتياطات المستحسن اتخاذها على أي حال، وهو يرجو أن يثوب الطبيب إلى رشده، فإذا ما تم ذلك عاجلا كان خليقا به أن ينهج نهجا احتفظ به من باب الاحتياط. وكان ذلك النهج يستدعي أن يحصل، أو هذا أفضل، على استشارة طبية حول حادث الدكتور مانيتا، وعلى رجاء أن يثوب الطبيب إلى رشده ويصبح في الإمكان انتهاج الخطة الثالثة. عزم مستر لوري على أن يراقبه مراقبة دقيقة من غير أن يبدو عليه ما استطاع أنه يفعل ذلك، وهكذا اتخذ الترتيبات الضرورية للتغيب عن مصرف تيلسون لأول مرة في حياته، وأقام قرب النافذة في الغرفة نفسها. وما عتم أن اكتشف أن من العبث الذي لا طائل تحته أن يحاول التحدث إلى الطبيب، إذ كان إقناعه لا يزيده إلا غما. وهكذا تخلى عن هذه المحاولة منذ اليوم الأول، ووطن النفس على البقاء أمامه دائما كاحتجاج صامت على الوهم الذي سقط الطبيب في دياجيره أو كان بسبيل السقوط فيها. وهكذا لم يبرح كرسيه قرب النافذة، آخذا في القراءة والكتابة، معبرا بأكثر ما يستطيع من الطرائق السائغة الطبيعية عن أن المكان ينعم بهواء الحرية وليس محبسا يزج فيه السجناء. وتناول الدكتور مانيتا ما قدم إليه من طعام وشراب، ووصل العمل ذلك اليوم الأول حتى هبط الظلام ولم يعد يمكنه أن يرى عمله. أجل، وصل العمل نصف ساعة بعد أن عجز مستر لوري عن القراءة والكتابة بأي ثمن، وحين يأس من إمكان المتابعة وترك أدواته ليستأنف العمل من صباح الغد، نهض مستر لوري وقال له: أتحب أن تنطلق إلى الخارج؟ وخفض بصره إلى أرض الغرفة ناظرا عن يمين وشمال، شأنه في علية باريس، ثم رفع بصره بالطريقة القديمة نفسها وكرر في صوته القديم الخفيض: إلى الخارج؟ نعم، تخرج وتتمشى معي، ولم لا؟ ولم يبذل أيما جهد لشرح السبب الذي يحول بينه وبين الخروج، ولم ينبس بعد ببنت شفا، ولكن مستر لوري حسب أنه رآه فيما كان ينحني على منضدته عند الغسق، وقد وضع مرفقيه على ركبتيه وطوق رأسه بيديها يسائل نفسه بطريقة ضبابية ما: ولم لا؟ فوجد رجل الأعمال الحكيم في ذلك سانحة، ووطد العزم على أن ينتهزها. تناوب هو وميس بروس السهر عليها، وراقبه بين الفينة والفينة من الغرفة المجاورة، وذرع الغرفة جيئة وذهوبة قبل فترة طويلة من إيوائه إلى الفراش، ولكنه ما إن استلقى على السرير حتى غرق في رقاد عميق. وعند الصباح نهض في الوقت الذي اعتاد أن ينهض فيها، ومضى توا إلى منضدته وكب على العمل. وفي هذا اليوم الثاني حياه مستر لوري باسمه في بشاشة، وتحدث إليه في موضوعات كانت مألوفة لديه في الفترة الأخيرة، بيد أنه لم يحر جوابه، ولكن كان واضحا أنه سمع ما قيل وأنه فكر فيه ولو تفكيرا مشوشا. وكان في ذلك ما شجع مستر لوري على أن يأذن لميس بروس بأن تدخل بعملها إلى الغرفة بضع مرات في اليوم. وفي تلك الأحوال كان يتحدثان حديثا هادئا عن لوسي وعن أبيها الماثل أمامهما، حديثا عاديا خلو من التكلف، وكأن شيئا ما لم يحدث. وإنما تم ذلك من غير مبالغة في إظهار العواطف، ومن غير ما إسهاب ولا تكرار يورثانه ضيقا وبرما. ولقد سرى عن قلب مستر لوري الودود ما لاحظه من أن الطبيب زاد التفاته إليهما، ومن أنه بدا وكأنه شرع يحس بأن جوا من المتناقضات يكتنفه. وحين هبط الليل مرة أخرى سأله مستر لوري فعله من قبل: أيها الطبيب العزيز، أتحب أن تنطلق إلى الخارج؟ فكرر الطبيب فعله من قبل أيضا: إلى الخارج؟ أجل، تخرج وتتمشى معي، ولم لا؟ وهذه المرة تظاهر مستر لوري بأنه ذهب حين لم يوفق إلى انتزاع جواب منها، حتى إذا غاب ساعة انقلب عائدا. وفي تلك الأثناء كان الطبيب قد انتقل إلى الكرسي القائم قرب النافذة وجلس هناك خافضا بصره نحو شجرة الدلبة، ولكن ما إن رجع مستر لوري حتى انسل عائدا إلى منضدته. وتقضى الزمان بطيئا بطيئا، وأظلمت آمال مستر لوري، وأثقل الهم فؤاده كرة أخرى، وازداد حزنا واكتئابا يوما بعد يوم. وأطل اليوم الثالث وانصرم، ثم أطل اليوم الرابع والخامس، ثم كان السادس فالسابع فالثامن فالتاسع. وأمضى مستر لوري هذه الفترة القلقة الرعبة، وآلامه لا تزداد إلا إظلاما، وفؤاده لا يزداد إلا غما. كان قد أحسن صيانة السر، ونعمت لوسي بالسعادة ولم تعرف من أمر أبيها شيئا، ولكنه لم يفتح أن يلاحظ أن يد الطبيب التي كانت ثقيلة بادئ الأمر أخذت تحذق الصناعة حذقا مخيفا، وأنه لم ينكب على عمله في أيما وقت انكبابه عليه الآن، وإن يديه لم تكون في أيما فترة أبرع وأرشق مما انتهت إليها عند مغرب الشمس من اليوم التاسع. 19. استشارة. أرهقت المراقبة الجازعة مستر لوري، فاستسلم وهو على كرسيه للرقاد. وفي صباح اليوم العاشر أكفلته أشعة الشمس المتسربة إلى الغرفة، حيث غلب على أكفانه نوم ثقيل بعد أن احلولك الظلام. فرك عينيه ونفض النعاس عنهما، ولكن الشك خامره حين فعل ذلك وتساءل ألا يزال نائما حقا؟ ذلك بأنه حين مضى إلى باب حجرة الطبيب وأطل منه رأى منضدة صانع الأحذية وأدواته قد نحيت جانبا، والطبيب نفسه كان جالسا يقرأ أمام النافذة. كان مرتديا ثياب الصباح المألوفة، وكان وجهه الذي استطاع مستر لوري أن يراه في وضوح تعلوه آية الجد والاهتمام، برغم أنه لا يزال شديد الشحوب. وحتى بعد أن أيقن مستر لوري أنه يقظ وليس نائما، استشعر الدوار بضع لحظات وأنشأ يتساءل في ارتياب: أليس من الجائز أن يكون صنع الأحذية المتأخر هذا ليس غير حلم رآه فيما يرى النائم؟ ألم تره عيناه صديقه ماثلا أمامه في ثيابه العادية ومظهره العادي وعمله العادي؟ ألم يعدم فيما حوله أيما دليل يؤذن بأن التغير المخلف في نفسه أعمق الأثر قد حدث فعلا؟ بيد أن ذلك الارتياب ما لبث أن زال بعد أن وقع على الجواب واضحة، إذ كان ذلك كله مجرد حلم. فما الذي جاء به هو غارث سلوري إلى هناك؟ كيف جاز أن يستسلم هو للرقاد وفي ثيابه وعلى الأريكة التي في عيادة الطبيب، وأن يناقش هذه النقاط كلها خارج حجرة الطبيب في ذلك الصباح الباكر؟ وما هي إلا دقائق حتى أقبلت ميس بروس ووقفت إلى جانبه تهامسه. ولو كان في نفسه ذرة من الشك بعد إذن لكان حديثها خليقا بأن يبدد ذلك الشك ضرورة، ولكن الصفاء كان قد عاود ذهنه فليس يخامره أي ارتياب، واقترح عليها أن يدع الوقت يمر حتى تحين ساعة الفطور النظامية، وعندئذ يلتقيان الطبيب وكأنه شيئا غير عادي لم يحدث قط. فإذا ما ظهر لهما أنه في حاله العقلية الطبيعية، تقدم في احتراس إلى الاسترشاد بتلك الاستشارة التي كانت في غمرة من قلقه ذاك شديد الحرص على الفوز بها. حتى إذا نزلت ميس بروس عند رغبته شرع في تنفيذ الخطة في إحكامه، وإذ وجد مستر لوري متسعا كبيرا من الوقت لغسل الوجه وتسريح الشعر والتعطر على النحو الذي تعوده كل يوم، فقد سعى إلى مائدة الطعام في ثوبه الكتاني الأبيض وبنطلونه الأنيق المألوف، ودعي الطبيب إلى الطعام على النحو النظامي المعتاد فوفد على المائدة. تحدث مستر لوري إلى الدكتور مانيت ملتزما تلك المقدمات التمهيدية التي استشعر أنها ضرورية للنجاح فيما يقصد إليها. لقد لاحظ أن الطبيب كان يعتبر بادئ الأمر أن زواج ابنته لم يتم إلا أمس، فما كان منه إلا أن أشار إشارة عريضة ولكنها مقصودة إلى يومهما ذاك وموقعه من الأسبوع والشهر، فإذا بالطبيب يفكر ويحسب ويأخذه القلق على نحو واضح. أما فيما عدا ذلك فقد كان محتفظا بهدوئه ورباطة جأشه إلى درجة شجعت مستر لوري على أن يلتمس العون الذي يريد. وهكذا ما إن رفعت الأطباق عن المائدة وغادر هو والطبيب وحدهما، حتى قال مستر لوري في تأثر: عزيزي منات، أنا شديد التوق إلى أن أستطلع رأيك على نحو سري في حالة عجيبة جدا تشغل بالي إلى أبعد الحدود. أعني أنها عجيبة جدا بالنسبة إلي، أما بالنسبة إليك بما تتمتع به من علم ليس عندي بعضه فقد لا تكون عجيبة إلى هذا الحد. وألقى الطبيب نظرة على يديه اللتين غير لونهما عمله الأخير، وبدا قلقا مضطربا وأصغى في انتباه. لقد سبق له أن نظر إلى يديه غير مرة من قبل. وقال مستر لوري وهو يمس ذراعه في حنانة: إن تلك الحالة الخطيرة يا دكتور مانيت هي حالة صديق عزيز علي إلى حد بعيد، من أجل ذلك أرجو أن توليها اهتمامك كله وأن ترشدني إلى ما فيه خيره، ليس هذا فحسب بل إلى ما فيه خير ابنته قبل كل شيء، أجل ابنته يا عزيزي مانيت. فقال الطبيب في صوت مكظوم: إذا كنت أفهم كانت تلك صدمة عقلية ما؟ نعم. فقال الطبيب: كن واضحا ولا تهمل شيئا من التفاصيل. ورأى مستر لوري أن كل منهما قد فهم الآخر فتابع حديثه: يا عزيزي منات، إنها حالة صدمة قديمة متطاولة كان لها أثر حاد جدا قاس جدا في العواطف والمشاعر ولا كما تعبرون أنتم والعقل، أجل العقل، إنها حالة صدمة زرح تحتها المصاب دهرا لا يستطيع أحد أن يحدد مداها، لأنه هو نفسه يجهل ذلك فيما أعتقد، وليس ثمة وسيلة أخرى للوصول إلى الحقيقة، إنها حالة صدمة شفي منها المصاب بطريقة لا يستطيع هو أن يذكرها، كما سمعته يعلن ذات يوم على نحو مؤثر، إنها حالة صدمة شفي منها شفاء تاما حتى عاد رجلا ذا ذكاء وقادة قادرا على النظر في أصعب القضايا وعلى بذل أعظم النشاط الجسدي والاستزادة من العلم على وفرة ما عنده منها، ولكن لقد أصيب وأسفاه. وتمهل هنا لحظة وشهق شهقة عميقة ثم أضاف بنكسة طفيفة وفي صوت خفيض، سأله الطبيب: كم دامت؟ 9 أيام و9 ليالي. ونظر إلى يديه كرة ثانية ثم سأل: في أي صورة تجلت؟ أحسب أنها تجلت في استئناف عمل قديم ما ذي صلة بالصدمة. تلك هي الحقيقة. وتساءل الطبيب في وضوح ورباطة جأش ولكن بذلك الصوت الخفيض نفسه: هل قدر لك أن تراه منصرفا إلى عمله ذاك من قبل؟ مرة واحدة. وحين فاجأته النكسة: هل كان في معظم النواحي أو في جميع النواحي مثله آنذاك؟ أظنه كان مثله في جميع النواحي. لقد أشرت إلى ابنته، فهل عرفت ابنته بتلك النكسة؟ لا، كتم النبأ عنها وأرجو أن يظل مكتوما عنها دائما، إن أحدا لم يطلع على ذلك غيري وغير شخص آخر جدير بالثقة. فأمسك الطبيب بيده وغمغم: لقد كان ذلك فضلا كبيرا منك يؤذن بكثير من بعد النظر. وأمسك مستر لوري بدوره بيد الطبيب، وانقضت فترة قصيرة اعتصم فيها كل منهما بالصمت. وأخيرا قال مستر لوري بأسلوبه الذي يفيض بالرفق والحنان: والآن يا عزيزي منات، أنا مجرد رجل من رجال الأعمال ولست أهلا للخوض في مثل هذه الشؤون الدقيقة العسيرة، أنا لا أملك ذلك الضرب من العلم الذي تقتضيه هذه الأمور، أنا لا أملك الذكاء الخاص الذي تحتاج إليها، من أجل ذلك أجدني في حاجة إلى نصح وإرشاد. قل لي كيف اتفق لتلك النكسة أن أصابته، وهل ثمة خطر من أن تعاوده؟ هل يمكن الحؤول دون وقوع تلك الانتكاسة الجديدة؟ وكيف تعالج في حال وقوعها؟ هل تحصل النكسة على أي حالة؟ ما الذي أستطيع أن أصنعه لصديقي؟ أحسب أنه لا يمكن أن يكون ثمة رجل أصدق رغبة في خدمة صديق من الأصدقاء مني في خدمة ذلك الصديق، لو أستطيع أن أعرف السبيل إلى ذلك، ولكني لا أعرف كيف أبدأ في مثل هذه الحالة، ولو هدتني حكمتك ومعرفتك وخبرتك سواء السبيل إذن لغدوت قادرا على أن أصنع شيئا كثيرا، أما إذا لم أبصر بالأمر وأوجه توجيها صحيحا فعندئذ أكون عاجزا عن أن أعمل شيئا غير النزر اليسير. أتوسل إليك أن تدرس هذه المسألة معي، أتوسل إليك أن تبصرني بحقيقتها وأن تعلمني كيف أكون أكثر نفعا بعض الشيء لذلك الصديق. وأنشأ الدكتور مانيتا يفكر ويتأمل بعد أن سمع هذه الكلمات الصادقة، ولم يستعجله مستر لوري في أداء الجواب. وقال الطبيب قاطعا حبل الصمت في جهد: أحسب يا صديقي العزيز أن النكسة التي وصفتها لم تكن غير متوقعة تماما من قبل المصاب. فاكترأ مستر لوري على أن يسأل هل كان يخشاها، فقال في رعدة غير إرادية: كثيرا جدا، والواقع أنك لا تستطيع أن تدرك مدى تأثير هذا الخوف في عقل المريض، وإلى أي حد يصعب عليه أو يتعذر تقريبا أن يكره نفسه على النطق بكلمة عن البلاء الذي يرزح تحته. فسأله مستر لوري: وهل تحسب أن في حمله نفسه على الإفضاء بتلك الأفكار الخفية حين تراوده إلى أي شخص ما يسري عن نفسه تسرية محسوسة؟ أحسب ذلك، ولكنه كما قد ذكرت لك شيء يجاور المستحيل، بل إني لأعتقد في بعض الأحوال إنه مستحيل 100%. فقال مستر لوري معاودا وضع يده في لطف على ذراع الطبيب بعد أن اعتصم الرجلان بالصمت فترة قصيرة: والآن إلى ما تعزو هذه النكسة؟ فأجاب الدكتور مانيتا: أعتقد أن مرد ذلك إلى أن ذكرياته عن السبب الأول الذي أورثه ذلك الداء قد استيقظت فجأة وعلى نحو عنيف. أحسب أن بعض الخواطر الراعبة بعثت في ذهنه من طريق التداعي بعثا عنيفا، ومن الراجح أن يكون قد كبت هذه القرائن المخوفة في عقله دهرا طويلا، فهي تستيقظ في بعض الظروف أو قل لمناسبة معينة. لقد حاول أن يعد نفسه لذلك ولكن على غير طائل، ولعل الجهد الذي بذله في هذا الإعداد جعله أقل قدرة على احتمال الصدمة. فسأله مستر لوري في تردد طبيعي: وهل سيكون في وسعه أن يذكر ما حدث في تلك النكسة؟ وفي اكتئاب أجال الطبيب بصره في الغرفة وهز رأسه وأجاب في صوت خفيض: لا على الإطلاق. فألمع مستر لوري: والآن فلننتقل إلى الكلام عن المستقبل. فقال الطبيب وهو يستعيد ثباته: أما المستقبل فينبغي أن يكون قوي الأمل فيها، كيف لا يكون قوي الأمل في المستقبل وقد أسبغت السماء رحمتها عليه ومنت عليه بالشفاء العاجل، وما دام المصاب قد رزح تحت وطأة شيء معقد، شيء طالما خافه وطالما توقعه على نحو غامض وطالما قاومه ثم زيله البلاء بعد أن أظلته تلك السحابة لتنقشع بعد قليل، فأملي عظيم في أن يكون أسوأ ما في الأمر قد انقضى. فقال مستر لوري: حسنا، إن في كلامك هذا لعزاء كبيرة، أنا أشكرك. فكرر الطبيب حانيا رأسه في إجلال: أنا أشكرك. فقال مستر لوري: بقيت نقطتين أتوق إلى أن أستطلع رأيك فيهما، هل أستطيع أن أتابع؟ إنك لن تستطيع أن تسدي إلى صديقك خدمة أفضل، وأعطاه الطبيب يده. فلنبدأ بالنقطة الأولى، إنه مجد يطيل القراءة والدرس، بالغ النشاط إلى حد استثنائي، إنه يرهق نفسه أعظم الإرهاق في اكتساب المعرفة المهنية وفي إجراء الاختبارات وفي أشياء أخرى كثيرة، أفليس خليقا به أن ينوء بمثل هذا الإرهاق؟ أظن ذلك، ولعل طبيعة عقله أن تكون هي التي تفرض عليه ذلك الانصراف الاستثنائي إلى العمل، وقد يكون بعض ذلك طبيعيا وقد يكون بعضه نتيجة المصيبة التي حلت به، وكلما تضاءل انشغاله بالأشياء السليمة المفيدة تعاظم عليه الخطر من الجنوح إلى الاتجاه غير السليم، ولعله يكون قد لاحظ نفسه وانتهى إلى ذلك الكشف. أواثق أنت من أنه لا يرزح تحت وطأة إجهاد أثقل مما يحتمل؟ أعتقد أني واثق من ذلك. يا عزيزي لوري، أشك في إمكان ذلك في يسرى، لقد تعرض لإرهاق شديد من ناحية، فينبغي أن يوازن ذلك بإرهاق مثله. أرجو أن تغفر لي إلحاحي بوصف رجل أعمال، لنفرض أنه أثقل على نفسه إثقالا لا يطيقه، فعندئذ تتجلى آثار ذلك في تجدد ما لهذا الاختلال. فقال الدكتور مانيت في ثقة المقتنع بصحة أمر من الأمور: لست أظن ذلك، لست أظن أن شيئا غير تداعي الأفكار يمكن أن يجدده، وأعتقد أن شيئا ما لن يستطيع أن يجدده من الآن فصاعدا غير الضرب على ذلك الوتر ضربا عنيفا، وبعد الذي حدث له من النكسة والشفاء يصعب علي أن أتخيل أيما ضرب عنيف على ذلك الوتر منذ اليوم، وإني لأرجو أن تكون الظروف القادرة على تجديده قد استنفذت، بل إني أكاد أؤمن بذلك إيمانا. لقد تحدث في تردد الرجل العارف أن شيئا طفيفا إلى أبعد الحدود قد يعطل نظام العقل الدقيق، ومع ذلك فقد هيمنت على حديثه ثقة الرجل الذي انتزع اطمئنانه شيئا بعد شيء من المعاناة الشخصية وطول البلاء، وما كان لصديقه أن يقلص من تلك الثقة، ومن هنا أعلن أنه سعيد بهذا التوكيد أكثر مما كان فعلا، وتقدم إلى بسط النقطة الثانية والأخيرة. لقد استشعر أنها أصعب الأشياء جميعا، ولكنه ما إن تذكر حديثه القديم مع ميس بروس ذات يوم من أيام الأحد، وما إن تذكر ما رآه في الأيام التسعة الخالية، حتى أدرك أن عليه أن يواجهه مهما يبدو عسيرا. قال مستر لوري متنحنحا: لنطلق على العمل الذي استأنفه تحت وطأة ذلك البلاء العابر الذي شفي منه بحمد الله، لنطلق عليه اسم الحدادة، اسم الحدادة، ولنقل تحديدا للموضوع وعلى سبيل التوضيح إنه تعود في أيامه السوداء أن يستعمل كورا صغيرا، ولنقل أيضا إنه وجد على حين غرة منصرفا إلى العمل بذلك الكور مرة أخرى. أفلا يحق للمرء أن يزعم بعد ذلك كله أن من المؤلم أن يحتفظ بتلك الأداة إلى جانبه؟ وحجب الطبيب جبينه بيده وراح يضرب الأرض بقدمه في عصبية، وقال مستر لوري ناظرا إلى صديقه في لهفة: لقد احتفظ بها إلى جانبه دائما، أفلا تعتقد أن من الخير له أن يتخلص منها؟ ووصل الطبيب ويده ما تزال على جبينه ضرب الأرض بقدمه ضربا عصبيا، فقال مستر لوري: هل تجد أن من العسير عليك أن تنصحني بشيء في هذه المسألة؟ أنا أدرك جيدا أنها مسألة دقيقة جدا، ومع ذلك فأنا أعتقد. وهنا هز رأسه وكف عن الكلام. فقال الدكتور مانيت ملتفتا إليه بعد صمت قلق: الواقع أن من العسير جدا أن يشرح المرء شرحا متسقا النشاط البدني الذي يقوم به عقل ذلك الرجل البائس. لقد تاق ذات يوم إلى تلك الحرفة توقا راعبا، حتى إذا تسنت له رحب بها ترحيبا عظيما، وليس من ريب في أنها سرت عن نفسه كثيرا، لأنها عوضته ارتباك الذهن بارتباك الأصابع، ولأنها عوضته بعد أن تم له تمرس بذلك العمل من براعة العذاب العقلي ببراعة اليدين، حتى لقد غدا غير قادر على أن يطيق التفكير في إبعاد تلك الأداة عنها. وفي هذه اللحظة نفسها التي تعاظم فيها رجاؤه بالشفاء الكامل على ما أعتقد بأكثر مما تعاظم في أيما وقت مضى، والتي أخذ يتحدث فيها عن نفسه بنوع من الثقة يتراءى لي وكأن مجرد التفكير في أنه قد يحتاج ذات يوم إلى تلك الأداة القديمة فلا يجدها يلقي في قلبه رعبا مفاجئا مثل ذلك الذي يستشعره فؤاد الطفل إذا ما تاه وافتقد أهله. وحين رفع بصره إلى وجه مستر لوري بدأ أشبه ما يكون بذلك الطفل الذي ضرب المثل به: ولكن، وأرجو أن تنتبه إلى أني ألتمس المعرفة بوصف رجل عمل مثابرا على التحصيل، لا يشتغل إلا بالأشياء المادية من مثل الجنيهات والشلنات والأوراق، أليس من الجائز أن يؤدي الاحتفاظ بالأداة إلى الاحتفاظ بالفكرة؟ وإذا ما ذهبت الأداة يا عزيزي مانيت، أفلا يكون من الجائز أن يذهب الخوف معها؟ وباختصار، أليس الاحتفاظ بالكور ضربا من الاستسلام للهواجس؟ ورن الصمت على الغرفة كرة أخرى، وقال الطبيب في صوت مرتعش: ثم إنك ترى فوق ذلك أن تلك الأداة صديق عريق في القدم. فقال مستر لوري هازا رأسه بعد أن شجعه استحواذ القلق على الطبيب: أما أنا فلست أرى أن يحتفظ بها، إني لا أشير عليه بأن يضحي بها، وليس يعوزني في هذا الموقف غير تفويضك. أنا واثق من أن ذلك سيعود عليه بالخير. تعال امنحني موافقتك مثل رجل طيب عزيز، إكراما لابنته يا عزيزي منت. كان عجبا من العجب أن يشهد المرء ذلك الصراع الذي نشأ في ذات نفسه. افعل ذلك باسمها إذن، أنا أجيزه، ولكني لا أرى أن تنبذ تلك الأداة على مشهد منها، ومن الخير أن ترفع وهو بعيد عن المكان، دعه يفتقد رفيقه القديم بعد غياب. وفي الحال وعده مستر لوري بذلك واختتم الحديث. وأمضي النهار في الريف، واستعاد الطبيب صحته كاملة، واستمر في أحسن حال طوال الأيام الثلاثة التالية. ثم إنه سافر في اليوم الرابع عشر ليلتحق بلوسي وزوجها، وكان مستر لوري قد شرح للطبيب الخطة الاحتياطية التي انتهجتها لتبرير سكوته عن الكتابة، وكان الطبيب قد كتب رسالة إلى لوسي بما يؤيد ذلك، فلم يخامرها أي ما شك. وفي مساء اليوم الذي سافر فيه الطبيب، قصد مستر لوري إلى غرفته، ومعه ساطور ومنشار وإزميل ومطرقة، تصحبه ميس بروس حاملة ضوء، وهناك ضمن الأبواب الموصدة وعلى طريقة اتهامية مستسرة، حطم مستر لوري منضدة صانع الأحذية إربا إربا، فما كانت ميس بروس ترفع الشمعة وكأنها تشارك في جريمة قتل، وهو معنا كان يلائم وجهها المقطب المكفهر ملائمة كبيرة، ثم إنهما أحرق الجثة بعد أن قطعت أجزاء تتفق وهذا الغرض في غير ماء إبطاء وسط نار المطبخ، على حين دفنت الأدوات والأحذية والجلد في أرض الحديقة، وإذ يبدو التحطيم والكتمان عملا شريرا إلى أبعد الحدود في نظر العقول الأمينة المخلصة، فقد كان مستر لوري وميس بروس فيما هما منهمكان في أداء مهمتهما والطمس على أثارها، يستشعران بل كاد يظهران وكأنهما مجرمان يتعاونان على جريمة رهيبة. 20. توسل. حين رجع العروسان إلى منزلهما، كان سيدني كارتون أول من وفد عليهما مهنئة، وكان وفوده ذاك بعيد عودتهما ببضع ساعات. كان على حاله القديم المألوف، لم يتغير فيه شيء من حيث المظهر أو العادات أو أسلوب العيش، بيد أنه كانت تبدو على محياه سيما رثا من الإخلاص جديدة على تشارلز دارني. وانتهز إحدى الفرص فانتحى بدارني مكانا قرب النافذة وراح يتحدث إليه على غير مسمع من أحد. قال كارتون: مستر دارني، أرجو أن نتمكن من أن نكون صديقين. ولكننا كنا ولا نزال صديقين فيما أرجو. جميل منك أن تقول ذلك على سبيل المجاملة، ولكني لا أقصد إلى المجاملة البتة، والواقع أني حين أقول إني أود لو نكون صديقين لا أعني ذلك تماما أيضا. وكان طبيعيا أن يسأله تشارلز دارني ماذا عناه بذلك، وكان سؤاله هذا ينضح بالمودة والبشاشة. فأجابه كارتون مبتسمة: لعمري إني لا أجد أيسر علي أن أفهم هذا الكلام في ذهني من أن أنقله إلى ذهنك، وعلى أي حال دعني أجرب. أتذكر مناسبة شهيرة كنت فيها ثملا أكثر من العادة؟ أذكر مناسبة شهيرة أكرهتني فيها على الاعتراف بأنك ثمل. أنا أذكر جيدا، إن لعنة هذه المناسبات ثقيلة علي، لأني لا أفتأ أذكرها، وأرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار ذات يوم حين تستنفد أيامي كلها. لا لا تخف، أنا لا أعتزم أن أعظ. لست بخائف على الإطلاق، إن حماستك قد تلقي على نفسي أي ما شيء، ولكنها لا تلقي الخوف. فقال كارتون ملوحا بيده في لا مبالاة وكأنما يقصي ذلك عنها: آه، في تلك المناسبة النشوة التي نتحدث عنها، وهي واحدة من مئات كما تعلم، أثقلت عليك إثقالا شديدا في الكلام على حبي لك وكراهيتي إياك، فأرجو أن تكون قد نسيت ذلك. لقد نسيته منذ زمن بعيد. وهذا ضرب من الكياسة أيضا، ولكن النسيان يا مستر دارني ليس يسيرا علي إلى ذلك الحد الذي تصوره بالنسبة إليك. أنا لم أنسه بأي حالة، والجواب الذي يعوزه الجد لا يساعدني على نسيانه. فقال دارني: إذا كان جوابي غير جدي فأسألك المعذرة، ولم يكن لي من غرض غير إقصاء أمر هزيل يبدو، وهنا موضع دهشي، إنه يقلقك أكثر مما ينبغي، وأقسم لك بشرفي أني صرفت هذه المسألة من ذهني منذ عهد طويل. يا إلهي، أي شيء كان هناك مما ينبغي أن يصرف؟ ألم يكن عندي في تلك الخدمة الجلة التي أسديتها إلي في ذلك اليوم شيء أعظم خطر ينبغي أن أتذكره؟ فقال كارتون: أما فيما يتصل بتلك الخدمة الجلة فأراني مضطرا إلى أن أعترف لك حين تتحدث عنها على هذا النحو أنها لم تكن غير مجرد حيلة من حيل المهنة. أنا لا أحسب أني كنت أبالي بالذي سيحل بك حين قمت بها. انتبه، أقول عندما قمت بها، أنا أتحدث عن الماضي. فأجابه دارني: إنك تنتقص من قدر تلك المنة، ولكني لن أناقشك كثيرا في جوابك هذا الذي يعوزه الجد. أقول لك الحقيقة خالصة يا مستر دارني، صدقني، لقد بعدت عن الهدف. كنت أقول إننا ينبغي أن نكون صديقين، والآن إنك تعرفني، أنت تعرف أني عاجز عن أن أسمو إلى أرفع ما يسمو إليه الرجل، وإذا ما شككت في هذا فسل سترايفر يقول لك مثل ذلك. أفضل أن أكون رأيي الخاص من غير مساعدة منها. حسنا، على أي حال أنت تعرفني كلبا فاسقا لم يفعل قط خيرا ما ولن يفعله أبدا. أنا لا أعرف أنك لن تفعله أبدا، ولكني أعرف، وينبغي أن تصدقني في هذا. حسنا، إذا كنت تطيق أن يزورك بين الفينة والفينة رجل لا قيمة له، رجل له مثل هذه السمعة المستهترة، فأسألك أن تجيز لي أن أختلف إلى بيتك كشخص ذي امتياز، وأن أعتبر قطعة من أثاث لا حاجة إليها، ولقد كنت جديرا بأن أضيف لولا الشبه الذي اكتشفته بيني وبينك فأقول قطعة من الأثاث عاطلة غير مزخرفة تحتمل لسابق خدمتها ولا تحظى بالتفات أحد، ولست أظن أني سأسيء اصطناع هذا الإذن، وأنا واثق كل ثقتي من أني لن أفيد منه غير 4 مرات في العام، حسب نفسي أن أعرف أني منحت هذا الإذن. وهل ترغب في أن تجرب؟ هذا أسلوب آخر لإعلامي بأني قد وضعت في المنزلة التي أشرت إليها. شكرا لك يا دارني، هل أستطيع أن أتصرف بهذه الحرية فيما يتصل باسمك؟ أصبحت أحسب الآن أن في ميسورك أن تفعل يا كارتون. وتصافح على ذلك وانصرف سيدني عن صاحبه، وبعد دقيقة واحدة استغرق في عالمه الوهمي فليس يحس بوجوده أحد، حتى إذا مضى كارتون لسبيله، وخلال سهرة قضاها مع ميس بروس والطبيب ومستر لوري أشار تشارلز دارني إشارة عامة إلى هذه المحادثة وتكلم عن سيدني كارتون فقال إنه مشكلة من مشكلات الإهمال والطيش، وباختصار فإنه لم يتحدث عنه حديث الحاقد عليه أو القاصد إلى الانتقاص من قدره، ولكن حديث أي رجل قد يرى إليه كما يتبدل الناس. ولم يكن يخطر بباله أن هذا الكلام سوف يستقر في ذهن زوجته الشابة الحسناء، ولكنه ما إن لحق بها بعد إلى حجرتهما الخاصة حتى وجدها تنتظره رافعة جبينها، تلك الرفعة القديمة الجميلة على نحو صارخ. وقال دارني مطوقا إياها بذراعه: نحن نكثر من التفكير هذه الليلة. فقالت وقد وضعت يديها على صدره وسددت نحوه تلك النظرة المستطلعة الواعية: أجل يا عزيزي تشارلز، إننا نكثر من التفكير هذه الليلة لأن بالنا مشغول بشيء ما هذه الليلة. وما هو يا لوسي؟ هل تعدني بألا تلح علي بسؤال ما إذا رجوتك ألا توجهه إلي؟ هل أعدك؟ وأي شيء لا أعد به حبيبة نفسي؟ أجل، أي شيء لا يعدها به وهو يقصي الشعر الذهبي عن خدها بإحدى يديها على حين يضع يده الأخرى على القلب الذي يخفق له؟ أعتقد يا تشارلز أن مستر كارتون المسكين يستحق منك مقدارا من الاهتمام والاحترام أكثر مما أظهرت نحوه هذه الليلة. حقا يا حبيبتي؟ ولم ذلك؟ هذا ما ينبغي ألا تسألني إياه، ولكني أعتقد ولكني أعرف أنه يستحق. إذا كنت تعرفين ذلك فهذا حسبي، ما الذي تريدين مني أن أفعله يا حياتي؟ أسألك يا أعز الناس أن تكون بالغ اللطف معه دائما، وأن تتغاضى عن أخطائه حين يمضي لسبيله، وأسألك أن تؤمن بأن له قلبا نادرا ما يكشف عن سريرته، وأن في ذلك القلب جراحات عميقة، لقد رأيت الدم أيها العزيز يقطر منها. فقال تشارلز دارني وقد غلب عليه ذهول شديد: يحز في نفسي أن أفكر بأني أسأت إليها، أنا ما كنت أحسبه على الحال التي تذكرين. إنه لكذلك يا تشارلز، وأخشى ألا يكون ثمة مجال لهدايته، والذي يخيل إلي أن شخصيته ومصائره غدت مستعصية بعد على الإصلاح والتعديل، ولكني واثقة من أنه قادر على القيام بأشياء صالحة، أشياء كريمة، بل أشياء تنضح بالشهامة. وبدت في صفاء إيمانها بهذا الرجل الضائع على جمال ساحر جعل زوجها خليقا بأن يحدق إليها على حالتها تلك ساعات وساعات، وأصرت وهي تتشبث به مسندة رأسها إلى صدره رافعة عينيها إلى عينيها: اذكر كم نحن قويان في سعادتنا وكم هو ضعيف في شقائه. فمس هذا التوسل فؤاده وقال: سوف أذكر ذلك دائما يا منية القلب، سوف أذكره ما دمت على قيد الحياة. وانحنى على الرأس الذهبي ووضع الشفتين الورديتين على شفتيها وطوقها بذراعيها، ولو كان في استطاعة تائه بائس يذرع في تلك اللحظة الشوارع المظلمة أن يرى إلى قطرات الإشفاق يلتقطها زوجها بقبله عن العينين الزرقاوين النعاستين المحبتين لذلك الزوج أعظم الحب، إذن لصاح مخاطبا الليل بهذه الكلمات التي لم تنطلق من شفتيه للمرة الأولى: فليباركها الله لحنانها العذب. 21. صدى وقع الأقدام. لقد سبق من القول إن تلك الزاوية التي يقطن فيها الطبيب كانت حافلة بالأصداء إلى حد عجيب، فكانت لوسي المنهمكة أبدا في نسج الخيط الذهبي الذي ينتظم زوجها وأباها ونفسها ومواجهتها القديمة ورفيقتها في حياة رغدة تكتنفها الهناء. كانت لوسي تجلس في ذلك البيت الهادئ القائم في سكينة تلك الزاوية المدوية تصيح إلى إقدام السنوات ذات الصدى، وفي بادئ الأمر كانت تمر بها أوقات يسقط فيها عملها شيئا فشيئا من بين يديها، برغم أنها كانت زوجة شابة سعيدة إلى أبعد الحدود، وتغرورق عيناها بالدمع، ذلك بأنه كان ثمة شيء مقبل مع الأصداء، شيء رشيق، نائل لا يكاد يسمع، هز فؤادها هزا عنيفا، كانت تراودها آمال مصفقة وشكوك، آمال تؤذن بحب لا تزال في جهل منها، وشكوك في أنها سوف تبقى على ظهر هذه الأرض لتستمتع بتلك البهجة الجديدة، فهي موزعة اللب شاردة البال، وبين تلك الأصداء كان ينبعث صدى وقع أقدام على ضريحها المدفون فيه شبابها الريان، وخواطر عن زوجها الذي سوف يغادر في وحشة الوحدة، والذي سوف يتفجع عليها أعظم التفجع، خواطر تسايرها فتقرح جفنيها وتنفجر كالأمواج المتلاطمة. وتقضى ذلك العهد، فإذا بابنتها لوسي الصغيرة تتوسد صدرها، ثم أقبلت وسط تلك الأصداء الزاحفة خطى قدميها الضئيلتين وصدى كلماتها الهادرة، ولتدوي الأصداء الكبرى بعد ذلك ما شاءت، ففي ميسور الأم الشابة الجاثية أمام المهد الصغير أن تسمع أبدا تلك الأصداء الصغيرة مقبلة نحوها، وأقبلت تلك الأصداء فإذا بالبيت الظليل يشرق بضحكة طفلة، وبدا صديق الأطفال الإلهية الذي أسلمت إليه طفلها وهي في غمرة من بلائها، وكأنه يضم طفلها بين يديها كما ضم ذلك الطفل القديم في العهود الغابرة وجعله بهجة مقدسة لها. وأخذت لوسي وهي ما تفتأ تفتل الخيط الذهبي الذي ينتظمهم جميعا مسبغة على حياتهم فيضا من حنانها وأثرها السعيدة غير مفرقة بين أحد منهم، أخذت تسمع في أصداء السنين أصواتا بهيجة كلها سارة كلها. كان وقع قدمي زوجها قويا وسط تلك الأصداء يكتنفه السعادة، وكان وقع قدمي أبيها ثابتا متسقا، وها هي ميس بروس مشدودة إلى ذلك الخيط تثير الأصداء وكأنها فرس جموح يؤدبه الصوت، فتنخر وترفس الأرض تحت شجرة الدلب في الحديقة. وحتى حين كانت بعض أصداء الحزن تندس بين سائر الأصداء لم تكن هذه عنيفة أو قاسية، وحتى حين كان الشعر الذهبي الشبيه بشعرها يتألق على الوسادة مثلها التي تحيط بوجه طفل صغير ذابل يقول في ابتسامة مشرقة: بابا، ماما، أيها العزيزان، أنا آسف جدا لأني سأفارقكما كليكما وسأفارق أختي الجميلة، ولكني قد دعيت ويجب أن أمضي. ما كانت تلك الدموع التي بللت خد الأم الشابة كلها دموع حزن وكمد، فيما كانت الروح الغضة تنفصل عن صدرها الذي كلف رعايتها. دعهم ولا تمنعهم، إنهم سوف يلقون وجه أبي. أو أيها الأب، مباركة تلك الكلمة. وكذلك اختلط حفيف جناحي ملاك من الملائكة بسائر الأصداء، ولم تكن أرضية كلها، ولكن كان فيها عبق من السماء، وامتزجت بها أنات الرياح الهابة فوق رمس صغير في حديقة أيضا. وسمعت لوسي ذلك الحفيف وتلك الأنات في غمغمة مجذومة مثل أنفاس بحر صيفي مضطجع على رمال الشاطئ، فيما كانت لوسي الصغيرة تضحك الناظر إليها وهي منكبة على عملها الصباحية أو مستغرقة في إلباس دميتها عند كرسي أمها الخفيض، تثرثر باللساني المدينتين اللتين امتزجتا في حياتها. ونادرا ما رجعت الأصداء وقع خطى سيدني كارتون الحقيقية، ذلك بأنه ما كان يفيد من الامتياز الذي منحه والذي خوله أن يفد على المنزل من غير ما دعوى إلا 6 مرات في العام أو نحو ذلك، فهو يقعد معهم طوال السهرة كما اعتاد أن يفعل في وقت من الأوقات، ولم يكن ليفد عليهم ثملا قط. وكانت الأصداء تهمس بشيء يتصل به، شيء همست به جميع الأصداء الحقيقية أجيالا إثر أجيالا. فما من رجل أحب امرأة ما حبا صادقا وخسرها، ثم عرفها حين أمست زوجة وأما، فلم يقف منها موقف اللائم وإن لم يتغير رأيه فيها قط. ما من رجل هذا شأنه إلا تكشف له أولاد تلك المرأة من عطف عجيب عن إشفاق غريزي. أما ما هي الأحاسيس الرقيقة المحجوبة التي تمس أوتارها في مثل هذه الحالة، فذلك ما لا تفصح عنه الأصداء أبدا، ولكن تلك هي الحقيقة. وكذلك كانت هنا، فقد كان كارتون هو أول غريب فتحت له لوسي الصغيرة ذراعيها القصيرتين البدينتين، ولقد ظل محتفظا مع تقدم الأيام بها بتلك المنزلة من قلبها، ولم ينسه الطفل الصغير حتى في ساعاته الأخيرة إذ قال: مسكين كارتون، قبلوه عني. وشق مستر سترايفر طريقه في زحمة من رجال القانون كما يقحم قارب بخاري ضخم نفسه وسط المياه العكرة، وسحب صديقه النافع في أثره وكأنه الزورق الذي يقطر إلى مؤخرة سفينة ما، وكما يكون الزورق الناعم بهذه الحظوة في ورطة قاسية عادة وتحت سطح الماء في معظم الأحوال، كذلك عاش سيدني حياة مغمورة مرهقة بالأعمال بسبب من ذلك. ولكن العادة اليسيرة القوية ومن سوء حظه أنها كانت أيسر عنده وأقوى من خوف الجزاء والخزي أغرته بتلك الحياة، فلم يفكر بعد بأن ينفض عنه صفة ابن آوى العامل في خدمة الأسد إلا بمقدار ما يحاول ابن آوى حقيقي أن يفكر في السمو فوق حقيقته ليغدو أسدا. كان سترايفر غنية، وكان قد تزوج أرملة ناضرة الوجه ذات ثروة وثلاثة أولاد ليس فيهم شيء يسطع غير شعرهم الصبت البارق فوق رؤوسهم الشبيهة ببعض أصناف الفطائر. وكانت مسام مستر سترايفر كلها ترشح برعاية صارمة مؤذية يحيط بها هؤلاء السادة الثلاثة الصغار، وهكذا قادهم أمامه ذات يوم وكأنهم خراف ثلاثة إلى الزاوية الهادئة في سوهو، وقدمهم إلى زوج لوسي بوصفهم تلاميذ يرغبون في تلقي العلم عليها، قائلا في رقة: هلو، ها هنا 3 كتل من الخبز والجبن تستعين بها على رحلتك الزوجية يا دارني. ولكن رفض دارني المهذب لتلك الكتل 3 من الخبز والجبن أثار غيظ مستر سترايفر إثارة صارخة أفاد منها بعد في تنشئة السادة الصغار، فنصحهم بأن يتقوا كبرياء الشحاذين من مثل ذلك المدرس. وكان من دأبه كذلك أن يحدث ميسيس سترايفر وهو جالس إلى الشراب عن الشراكة التي نصبتها ميسيس دارني في عهد ما لاصطياده، وعن الأساليب البارعة التي اصطنعها لإفساد تلك الشراكة المنصوبة له على قاعدة لا يقطع الماس إلا الماس. وكان بعض أصدقائه من رجال القضاء الذين جرت العادة بأن ينادموه على الشراب ويستمعوا إلى فريته تلك يغتفرونها له قائلين إنه أكثر من روايتها إلى حد جعله هو نفسه يصدقها، وهو إغراق في الإثم يبرر نقل المجرم إلى بقعة نائية وشنقه هناك. تلك كانت بعض الأصداء التي ما فتئت لوسي تستمع إليها، كئيبة حين، مبتهجة ضاحكة حين، في تلك الزاوية الكثيرة الترجية حيث بلغت ابنتها الصغيرة السادسة من عمرها. أما إلى أي مدى اقتربت أصداء قدمي طفلتها من فؤادها، وأصداء قدمي أبيها الغالي النشيط أبدا الرصين أبدا، وأصداء قدمي زوجها العزيز، فهذا ما لا نحتاج إلى أن نكتب عنها، كما لا نحتاج إلى الكتابة عن الصدى الأكثر ضآلة المنبعث من بينهم المتحد الذي أشرفت هي على قيادته في حسن تدبير حكيم دامث هو أخصب وأكرم من الإسراف كان له وقع الموسيقى في مسمعها، أو إلى الكتابة عن الأصداء كانت تطوف بها عذبة مستساغة ترجع ما قاله أبوها لها غير مرة من أنه وجدها بعد الزواج أكثر حدبا عليها مما كانت قبله إن جاز أن يكون ذلك ممكنا، وما قاله لها زوجها غير مرة من أنه ما من هموم أو واجبات تستطيع فيما يبدو أن تخفف من حبها له أو معونتها إياها، والسؤال الذي وجهه إليها قائلا: ما السر السحري الذي يمكنك يا حبيبتي من أن تسبغي علينا كلنا فضلا من اهتمامك ورعايتك وكأن ليس ثمة غير واحد منا فحسب، ثم لا يبدو عليك أثر من آثار العجلة أو الإرهاق؟ ولكن كان هناك أصداء أخرى مقبلة من بعيد مدوية دويا متواعدا في زاوية سوه خلال تلك الفترة كلها، وقد بلغ دويها الآن حدا مروعة حوالي عيد ميلاد لوسي الصغيرة السادس، وكأن عاصفة شديدة قد هبت على فرنسا فأثرت البحر على نحو مخيف. وذات ليلة من ليالي منتصف تموز سنة 1789 غادر مستر لوري مصرف تيلسون ووفد على منزل الطبيب، حيث جلس إلى جانب لوسي وزوجها قرب النافذة المظلمة. كانت ليلة قائضة موحشة أذكرتهم ثلاثتهم بليلة الأحد القديمة تلك التي جلسوا فيها في المكان عينه وراحوا يشيمون البرق. وقال مستر لوري رادا لمته المستعارة السمراء إلى الوراء: لقد بدأت أحسب أنه بات يتعين علي أن أقضي الليلة في مصرف تيلسون، فقد تدفقت علينا الأعمال اليوم إلى حد جعلنا لا ندري بادئ الأمر ما الذي ينبغي أن نصنع وكيف نتجه. إن في باريس قلقا حدا بالناس إلى أن يتدافعوا بالمناكب نحو مصرفنا، ويبدو وكأن زبائننا هناك لا يستطيعون أن يعهدوا إلينا بأموالهم في سرعة كافية، وليس من ريب في أن شبه جنة أصابت بعضهم فهم يريدون نقل ثرواتهم إلى إنجلترا. فقال دارني: إن ذلك لا ينذر بشر. تقول إنه ينذر بشر يا عزيزي دارني؟ أجل، ولكن لا ندري السبب الكامن وراء ذلك. إن الناس لا يصطنعون المنطقة على الإطلاق، والواقع أن بعض زملائنا في مصر في تيلسون قد بلغوا سنا عالية، فنحن لا نتبرم من غير أن يكون ثمة ما يدعو إلى التبرم حقا. فقال دارني: ومع ذلك فأنت تعرف مبلغك في هرار السماء وتوعدها. فأجابه مستر لوري محاولا أن يقنع نفسه أن مزاجه العذب اعتراه شيء من النكد وأنه قد تذمر: أنا أعرف ذلك من غير شك، ولكني موطن العزم على أن أكون سيء الخلق بعد إضجار تطاول يوما كاملا. أين منت؟ وقال الطبيب وهو يدخل الغرفة المظلمة في تلك اللحظة بالذات: ها هو ذا. أنا سعيد جدا بأن تكون في المنزل، ذلك بأن نذر الشر التي أحاطت بي طوال النهار وتسابق الناس إلى المصرف قد جعلتني عصبيا لغير ما سبب. أنت لا تنوي مغادرة البيت الآن فيما أرجو؟ فقال الطبيب: لا، سوف ألعب بالنرد معك إذا شئت. لست أظن أني قادر على ذلك، هذا إذا أحببت أن أكون صريحة. أنا غير أهل لمنافستك الليلة، ألا تزال مائدة الشاي هناك يا لوسي؟ أنا لا أستطيع أن أرى. طبعا لقد احتفظنا بها من أجلك. أشكرك يا عزيزتي، هل الطفلة الغالية آمنة في سريرها؟ ومستغرقة في النوم. هذا صحيح، كل شيء آمن وحسن، ولست أدري لما لا يكون كل شيء آمنا وحسنا هنا بحمد الله، ولكني لقيت طوال النهار نصبا وانزعاجا بالغين، ولست بعد شابا كما كنت من قبل. الشاي عزيزتي أشكرك، والآن تعالي وخذي مكانك في الحلقة، ولنجلس في سكون ولنصغ إلى الأصداء التي لك فيها نظرية خاصة. إنها ليست بنظرية ولكنها وهم، فقال مستر لوري مربتا على يدها، فلتكن وهما إذن يا عزيزتي، إنها متعددة جدا، صارخة جدا، أليس كذلك؟ حسبك أن تسمعيها. وفيما كانت الحلقة الصغيرة جالسة إلى تلك النافذة اللندنية المظلمة، انطلق بعيدا هناك في سان أنطوان وقع خطى متعجل مجنون خطر خليق به أن يشق طريقه إلى حياة كل إنسان، وقع أقدام ليس من اليسير أن ينزع خضابه الدموي إذا ما تخضب بالدم يوما. كان حي سان أنطوان ذلك الصباح كتلة ضخمة مظلمة من الفزاعات المتمايلة ذات اليمين وذات الشمال، وقد التمع فوق رؤوسها المتلاطمة تلاطم الموجة وميض منبعث من الشفرات الفولاذية والحراب المتلألئة في وجه الشمس. لقد ارتفعت من حنجرة سان أنطوان صيحة هائلة واصطرعت في الهواء غابة من الأذرع العارية، فكأنها أغصان الأشجار غضنتها ريح الشتاء، وقد تشبثت الأصابع متشنجة بأيما سلاح مما لفظته أحشاء الأرض مهما نأت عن المتناول. أما من الذي قذف بتلك الأسلحة؟ ومن أين جاءت أخيرا؟ وأين بدأت؟ وما القوة التي كانت تحمل عشرات منها على أن ترتعش في كل مرة وتهتز ملتوية فوق رؤوس الحشد مثل ضرب من البرق؟ فذلك ما لم يستطع الإجابة عنه أحد من الجمع. كل ما عرفوه أن البنادق قد وزعت، وكذلك قراطيس البارود والرصاص وقضبان الحديد والخشب والسكاكين والفؤوس والمعاول وكل سلاح تستطيع الفطنة الغضبة أن تكتشفه وتستنبطه. وأخذ أولئك الذين لم يوفقوا إلى سلاح ما ينتزعون الحجارة والآجر من الجدران بأيد يسيل الدم من جنباتها. لقد عصفت الحمى بكل نبضة وكل فؤاد في حي أنطوان، وأرخص كل امرئ حياته فهو مستعد لبذلها والتضحية بها في حماسة بالغة. وكما أن لكل دردور من المياه الغالية مركز دائرة، كذلك تمركز هذا الحشد الهائج حول حانة دوفارج، وكانت كل قطرة من القطرات البشرية المجتمعة في ذلك المرجل تنزع إلى أن تندفع نحو نقطة الدائرة حيث كان دوفارج نفسه يصدر الأوامر، وقد لوثه البارود والعرق ويوزع الأسلحة ويدفع هذا إلى وراء ويجذب ذاك إلى أمام وينزع سلاح رجل ليسلح به آخر عاملا مناضلا في غمرة اللغط والصياح البالغين أقصاهما. وصاح دوفارج، ابقى على مقربة مني يا جاك رقم 3، وأنتما يا جاك رقم 1 ويا جاك رقم 2 افترقا، وليضع كل منكما نفسه على رأس أكبر عدد ممكن من الوطنيين. أين زوجتي؟ أي حسنا، ها أنت تراني أمامك. كذلك قالت السيدة وهي أكثر ما تكون رزانة ورباطة جأش، ولكنها لم تكن تحبك هذه المرة. كانت في يدها الحازمة فأس حلت محل الأدوات الرقيقة التي ألفتها، وكان في حزامها مسدس ومدية مروعة. إلى أين أنت ذاهبة يا زوجتي؟ فأجابته السيدة، أنا ذاهبة معك الآن، ولسوف تراني على رأس النساء بعد هنيها. فصاح دوفارج في صوت مدو، تعالي إذن أيها الوطنيون والأصدقاء، نحن على استعداد، هيا إلى الباستيل. وفي هدير دوى وكأن جميع الأنفاس في فرنسا قد أفرغت في الكلمة البغيضة، طمى البحر البشري موجة إثر موجة وعمقا إثر عمق متجها نحو ذلك الموضع حتى غمر المدينة. وعلى رنين أجراس الخطر وقرع الطبول وهدير البحر وإرعاده فوق ساحله الجديد بدأ الهجوم. خنادق عميقة وجسر متحرك مزدوج وأسوار ضخامة وثمانية أبراج عالية ومدافع وبنادق ونار ودخان، ومن خلال النار من خلال الدخان، بل في غمرة النار وغمرة الدخان، لأن البحر الطامي قذف به نحو أحد المدافع فإذا به يصبح لتوه مدفعية. عمل دوفارج الحانة مثل جندي باسل طوال ساعتين رهيبتين. خندق عميق وجسر متحرك منفرد وأسوار ضخامة وثمانية أبراج عالية ومدافع وبنادق ونار ودخان. لقد انهار واحد من الجسرين، وصاح دوفارج الحانة وهو ما يزال واقفا من وراء مدفعه المضطرم بالحرارة: اعملوا أيها الرفاق، اعملوا جميعا، اعمل يجاك رقم واحد ويجاك رقم اثنين ويجاك رقم ألف ويجاك رقم ألفين ويجاك رقم 25,000، باسم جميع الملائكة، وإن شئتم فباسم جميع الشياطين، اعملوا. وصاحت زوجته: إلي أيتها النساء، ماذا؟ إن في ميسورنا أن نفتك فتك الرجال حين تسقط القلعة في أيدينا. وهرعت النساء في صرخة جهورية ضمأة، وقد تنوعت أسلحتهن وتباينت، ولكنهن اشتركن جميعا في حمل سلاح واحد هو سلاح الجوع والانتقام. مدافع وبنادق ونار ودخان، ولكن كان لا يزال أمامهم ذلك الخندق العميق والجسر المنفرد والأسوار الضخامة والأبراج الثمانية العالية. وأدى سقوط الجرحى إلى إحداث تعديلات طفيفة في ذلك البحر الهائج، وأومض السلاح وتوهجت المشاعل، وانبعث الدخان من التبن الرطب المكدس في العربات، ونشط العمل في كل ناحية من نواحي المتاريس المجاورة، وتعالت الصيحات، وهطل وابل من رصاص وسباب، وتجلت الشجاعة في غير استبقاء، ودوت أصداء التخريب والتحطيم، وأصم هدير البحر البشري الأذان. ومع ذلك فلا يزال أمامهم ذلك الخندق العميق والجسر المنفرد والأسوار الضخامة والأبراج الثمانية العالية، ولا يزال دوفارج الحان منكبا على مدفعه، وقد تضاعف اضطرامه بالحرارة بعد 4 ساعات ضاريات من العمل المتواصل. وانبثقت من داخل القلعة راية بيضاء، وجرت مفاوضة لم يسمع حرف واحد منها وسط العاصفة الهوجاء. وفجأة تعاظم المد الزاخر تعاظما هائلا، فهو أكثر ارتفاعا من ذي قبل وأكثر اتساعا من ذي قبل. وحمل دوفارج الحان فوق الجسر المتداعي، وعبر الأسوار الخارجية الضخامة ليلقي به وسط الأبراج الثمانية العالية المستسلمة. كانت قوة الأوقيانوس الذي يحمله عارمة لا تقاوم إلى حد جعل من العسير عليها أن يأخذ نفسا أو يلتفت يمنة أو يسرى، فكأنما هو يناضل وسط لجج البحر الجنوبية. وظلت الحال على ذلك حتى استقرت به قدماه في فناء الباستيل الخارجية، وهناك عند زاوية من جدارة بذل جهدا جاهدا لإجالة البصر فيما حوله. كان جاك رقم 3 إلى جانبه تقريبا، وكانت مدام دوفارج ترى على رأس بعض النسوة دائما في المدى الداخلية ومديتها في يدها. كان الصخب والتهليل والدهش الهستيري المصمة والضوضاء المحيرة بالإضافة إلى ضروب الإشارات الخرساء الهائجة، كان كل ذلك يغمر المكان من جوانبه جميعا. السجناء، السجلات، الحجيرات السرية، أدوات التعذيب، السجناء. ومن بين هذه الصيحات كلها وعشرة آلاف غيرها متنافرات، كانت السجناء هي الصيحة الأكثر ترددا في ذلك الخضم الزاحف، وكأن ثمة أبدية بشر على غرار أبدية الزمان والمكان. حتى إذا انقلبت الأمواج الأمامية مجتازة السدود حاملة ضباط السجن على متنها، مهددة إياهم جميعا بالموت الفوري إذا ما أبقوا زاوية من زوايا الأسرار محجوبة، وضع دوفارج يده القوية على صدر واحد من هؤلاء الرجال، رجل أشيب الرأس يحمل مشعلا مضاءة في يده، وفصله عن سائر الجماعة وحصره ما بينه وبين الجدار. وقال دوفارج: أرني البرج الشمالي، عجل. فأجابه الرجل: سوف أفعل ذلك في أمانة وإخلاص إذا سرت معي، ولكنه خال لا أحد فيها. وسأله دوفارج: ما معنى 105 البرج الشمالي، عجل؟ ما معناها يا سيدي؟ هل تعني سجيناً أو مكاناً يحبس فيه السجناء؟ أم تعني أنني سوف أضربك ضربة تقضي عليك؟ ونعب جاك رقم 3 وكان قد اقترب منه. اقتله. إنها حجيرة يا سيدي، أرني إياها. تعال من هنا إذن. وتشبث جاك رقم 3 وعلى وجهه سيما النهم المعهودة، وقد ساءه أن يتخذ الحوار مجرا لا يؤذن بقرب سفك الدم. تشبث بذراع مسيو دوفارج كما تشبث بذراع السجان. كانت رؤوسهم الثلاثة شبه متلاصقة أثناء هذا الحديث القصير، وكان ذلك كل ما استطاعوا أن يفعلوه لكي يسمع أحدهم الآخر. حتى في تلك اللحظة فقد كان هدير الأقيانوس البشري بالغا عنان السماء في اندفاعه المفاجئ نحو القلعة وفي إغراقه الأقنية والممرات والسلالم بطوفان غامر. وفي خارج القلعة كذلك راح الأقيانوس يلطم الأسوار بتهدار عميق أجش، كانت تنطلق منه بين الفينة والفينة صيحات وتثب في الهواء مثل رشاش الماء. وبعد أن اجتاز دوفارج والسجان وجاك رقم 3 متشابك الأذرع سراديب مظلمة لم تعرف قط ضوء النهار، ودخلوا أبوابا شوهاء تنفتح على كهوف وأقفاص مظلمة، هبطوا سلما غائرة، ثم ارتقوا ركاما من الحجارة والآجر شديد الانحدار، وعرا هو أشبه بشلال جاف منه بسلم، ليندفعوا بعد ذلك بأقصى ما يستطيعون من سرعة. وها هنا وها هناك، وبخاصة في بادئ الأمر، اندفع الطوفان نحوهم وتدفق، ولكنهم ما إن أتموا هبوط السلم وشرعوا يدورون مصاعدين في أحد الأبراج حتى غودروا وحدهم. وإذ كانت العاصفة المنطلقة في داخل القلعة وخارجها قد طوقت هنا بغلاظة الجدران والأقواس الهائلة، فقد تناهت إلى أسماعهم على نحو خافت مجذوم، وكأن الضجة التي انبثقوا منها قد عطلت أو كادت حاسة السماع عندهم. وقف السجان عند باب خفيض وأقحم مفتاحا في قفل مفرقع، وفتح الباب في تأودة وقال فيما هم يحنون رؤوسهم ويدخلون: 105 البرج الشمالية. كانت ثمة في أعلى الجدار نافذة صغيرة مشبكة بقضبان حديد كثيفة وغير مزججة، وكان تجاهها حجاب حجري يجعل من المتعذر على المرأة أن يرى السماء إلا إذا خفض جسمه ونظر إلى أعلى. وكانت على بضعة أقدام من الباب مدخنة صغيرة مشبكة بقضبان حديدية ثقيلة مستعرضة، وكان على الموقد ركام عتيق من رماد الحطب خفيف يكاد لا يكون له وزن. كان ثمة كرسي لا ظهر له وطاولة وفراش من قش، وكان ثمة أيضا الجدران المسودة الأربعة وفي أحدها حلقة حديدية صديئة. قال دوفارج للسجان: امر ذلك المشعل بالقرب من هذه الجدران حتى أتمكن من مشاهدتها. امتثل الرجل الأمر وأتبع دوفارج المشعل بصره محدقا إلى الجدران. قف انظر هنا يا جاك. قرأ جاك في نهم: ألف ميم. فهمس دوفارج في أذنه متتبعا الأحرف بأنامله القاتمة الملطخة بالبارود: ألكساندر مانيت. وهنا كتب: طبيب بائس. ولقد كان هو من غير شك الذي نكت هذا الحجر مدونا عليه تقويما. ما هذا الذي في يدك؟ قضيب حديدي؟ أعطني إياه. وكان لا يزال يحمل العصا التي تستخدم لإطلاق النار من المدفع، فرماها فجأة وأمسك بالقضيب الحديدي واستدار نحو الطاولة والكرسي المنخفض اللذين أكلتهما الديدان، وسدد إليهما بضع ضربات سحقتها سحقا. وقال للسجان في غضب: ارفع الضوء إلى أعلى، تأمل هذه الشظايا الصغيرة في عناية يا جاك، وقل لي: ها هي ذي مديتي. وقذف بها إليه فغرزها في ذلك الفراش وتفحص القش: ارفع الضوء أكثر يا هذا. وبنظرة متواعدة ألقاها على السجان، زحف نحو الموقد مرسلا طرفه في المدخنة ضاربا إياها رافعا جوانبها بالقضيب الحديدية، وانصرف إلى العمل على زحزحة القضبان الحديدية المستعرضة. وما هي إلا بضع دقائق حتى تساقط الملاط والغبار من حوله فأشاح بوجهه اكتنابا لهما، ثم إنه عبث بأصابعه الحذرة في هذا كله وفي رماد الخشب العتيق وفي ذلك الشق الذي أغمد فيه سلاحه. ألم تجد شيئا لا في الخشب ولا في القش يا جاك؟ لم أجد شيئا على الإطلاق. فلنجمعها كلها في منتصف الحجيرة هكذا، أضرم النار فيها يا هذا. وأضرم السجان النار في الكومة الصغيرة، فانطلقت ألسنتها عالية حامية، ثم انحنوا من جديد ليخرجوا من الباب الخفيض المتطامن، وغادروا الكومة تحترق، وانقلبوا عائدين إلى فناء القلعة. ولقد بدا لهم أنهم استعادوا حاسة السمع شيئا بعد شيئا في طريق عودتهم، حتى انتهوا إلى الطوفان الهائج مرة أخرى، وألفوه متلاطم الأمواج التماسا لدوفارج نفسه. وكان حي سان أنطوان يصر على أن يكون خماره في طليعة المطوقين للضابط الذي دافع عن الباستيل وأطلق النار على الشعب، وإلا فلن يساق الضابط إلى أوتيل دي فيلا حيث تجري محاكمته، وإلا هرب الضابط وذهب دم الشعب الذي غدا فجاءة ذا قيمة بعد سنوات طوال اعتبر فيها شيئا تافها لا أهمية له، هدرا ولم يدرك بثأره. ووسط هذا العالم العاصف بالانفعال والجدال المطوق، هذا الضابط العجوز الكالح الوجه المتميز في ذلك الحشد بسترته الرمادية وحليتها الحمراء، لم يبرز غير وجه واحد رصين رابط الجيش، وكان ذلك الوجه وجه امرأة. وصاحت مشيرة بإصبعها: انظروا، ها هو زوجي، ها قد أقبل دوفارج. ووقفت جامدة إلى جانب الضابط العجوز الكالح الوجه، واحتفظت بجمودها إلى جانبه. احتفظت بجمودها إلى جانبه حين ساقه دوفارج وسائر الجماعة في الأسواق، واحتفظت بجمودها إلى جانبه حين اقتربوا به من حتفه وأنشأوا يضربونه من الخلف، واحتفظت بجمودها إلى جانبه حين هطل عليه وابل الطعنات والضربات المجتمع منذ عهد بعيد، واحتفظت بجمودها إلى جانبه حين خر صريعا تحت ذاك الوابل الثقيل، وفجأة دبت فيها الحياة فسادت عنقه بقدمها وفصلت رأسه عن جسده بمديتها الوحشية تلك التي أعدتها لهذه اللحظة دهرا طويلا. وأنا لسان أنطوان أن ينفذ فكرته الرهيبة القائلة بضرورة نصب الرجال محل المصابيح ليظهر للملأ إلى ما يستطيع أن ينتهي، وما الذي يستطيع أن يفعله؟ لقد ارتفع دم سان أنطوان وانخفض دم الطغيان والحكم باليد الحديدية، وسال على سلم أوتيل دي فيلا حيث انطرحت جثة الضابط، سال على نعل حذاء مدام دوفارج الذي داست به الجثة تثبيتا لها أثناء تشويهها وتقطيع أوصالها. وصاح سان أنطوان بعد أن أجال فيما حوله عينين ملتهبتين بحثا عن وسيلة جديدة من وسائل الموت: اخفضوا المصباح الذي هناك، هو ذا رجل من جنده سوف يترك لحراسته. ورفع الحارس المتأرجح واندفع البحر في سبيله، البحر ذو المياه السوداء المتواعدة والأمواج المتلاطمة المدمرة والأعماق التي لم تسبر بعد والقوى التي لم تكتشف حتى الساعة، البحر القاسي الفؤاد الحافل بأشكال مترنحة ترنحا صاخبة وبأصوات الانتقام وبوجوه اكتسبت صلابتها في أتون العذاب فهي ممتنعة على مسحة من الرحمة والإشفاق. بين أنه كان في أوقيانوس الوجوه حيث تجلت انطباعات القسوة والضراوة على نحو صارخ، طائفتان من الوجوه في كل منهما سبعة مختلفتان عن كل ما عداهما اختلافا قويا يشهد أن البحر لم يحمل في يوم من الأيام حطاما كمثل ذلك الحطام. فأما أولاها فوجوه سبعة من السجناء الذين أخرجتهم العاصفة فجأة من أجداثهم وقد رفعت على أعناق القوم مروعة ذاهلة متسائلة مشدوهة وكأن الناس قد حشروا ليوم الحساب، وهؤلاء المبتهجون من حولهم أرواح ضالة. وأما الطائفة الثانية فتتألف من سبعة وجوه أخرى أعلى محملة، سبعة وجوه ميتة كانت أجفانها المسبلة وأعينها نصف المحجوبة تنتظر يوم الحشر، وجوه عديمة الشعور تعلوها برغم ذلك انطباعة معلقة لا انطباعة دارسة، وجوه تجتاز فترة مروعة سترفع بعدها أكفان عيونها المسبلة وتشهد بشفات فارقها الدم: أنتم فعلتم ذلك. سبعة سجناء مطلق السراح وسبعة رؤوس تخثرت دماؤها على الحراب ومفاتيح القلعة الملعونة ذات الأبراج الحصينة الثمانية وبعض الرسائل المكتشفة وغير ذلك مما خلفه السجناء في سالف الزمن قبل أن يقضوا نحبهم كثير القلوب بهذه وأمثالها، انطلقت خطى سان أنطوان المدوية خلال شوارع باريس في منتصف تموز سنة 1789، وبعد فلتكذب السماء هواجس لوسي دارني ولتبق هذه الأقدام بعيدة عن حياتها، ذلك بأن هذه الأقدام كانت متعجلة مجنونة خطيرة. وفي السنوات الطويلة التي تصرمت على حادث اندلاق الخمر عند باب حانة دوفارج، لم يكن من اليسير غسلها بعد أن تخضب مرة بالدم. 22. البحر لا يزال طاميا. كان حي سان أنطوان المهزول قد أمضى أسبوعا واحدا ليس غير أطلق فيه لابتهاجه العنان، وألان من قسوة خبزه المطفف القاسي المرير أقصى ما يستطيع أن يلين بالعناق الأخوي والتهاني القلبية، عندما جلست مدام دوفارج إلى منضدتها على مألوف عادتها وأنشأت تسوس الزبائن وتدبر شؤونهما. كان رأسها خاليا من أي مواردة لأن أخوية الجواسيس الكبيرة انتهت، حتى في مدى أسبوع صغير واحد إلى أن تغدو شديدة الاحتراس فهي أعقل من أن تسلم نفسها إلى رحمة سان أنطوان. كانت المصابيح المعلقة في طرفه تتأرجح تأرجحا مرنا ينذر بالسوء. وجلست مدام دوفارج طاوية ذراعيها في ضوء الصباح وحرارته تتأمل الحانة والشارع. كان في كل منهما عدة أكوام من المتبطلين، أكوام قذرة بائسة، ولكن حسا من القوة غدا الآن متوجا على كربها وآلامها. كانت أشد القلانس الليلية رثاثة، تلك القلانس المنحرفة على أشد الرؤوس بؤسا، تحمل هذا المعنى الملتوي: إني أدرك كم قد أصبح من العسير علي أنا لابس هذه القلنسوة أن أبقي على الحياة في جسدي، ولكن هل تعرفون كم قد غدا هينا علي أنا لابس هذه القلنسوة أن أدمر الحياة في أجسادكم؟ كانت كل ذراع من الأذرع المهزولة العارية التي لم يكن لها عمل من قبل قد وجدت الآن هذا العمل جاهزا أمامها دائما، إذ صار في ميسورها أن تضرب. وكانت أصابع النسوة الحابكات قد أمست بفضل المران شرسة إلى حد جعلها قادرة على أن تنشب أظافرها وتمزق تمزيقا ضاريا. لقد طرأ تغير على هيئة سان أنطوان، لقد طرق تمثاله مئات من السنين حتى انتهى إلى تلك الشاكلة، وكانت الطرقات الأخيرة المنجزة توحي بالقوة والجبروت. وقعدت مدام دوفارج تراقبه في رضا مكظوم كالذي يستحب في زعيمة نساء سان أنطوان، وإلى جانبها رفيقة لها منكبة على الحبكة. كانت امرأة قصيرة بدينة بعض الشيء، زوجة سمان جائع وأما لولدين اثنين، وكانت قد وفقت إلى أن تكسب لقب الانتقام المبجل. وقالت الانتقام: أنصتي، اسمعي إذن، من القادم؟ وهنا اندفعت غمغمة سريعة الانتشار، فكأن خطا من خطوط البارودة التي تندفع إلى اللغم لإشعاله قد أطلق فجأة من أقصى تخوم الحي إلى باب الحانة. وقالت السيدة: إنه دوفارج، الصمت أيها الوطنيون. وأقبل دوفارج مبهور النفس ونزع قلنسوة حمراء كان يعتمر بها وأجال طرفه فيما حوله. وقالت السيدة كرة ثانية: اسمعوا كلكم، أصيحوا إليها. ووقف دوفارج لاهثا أمام خلفية من الأعين المتلهفة والأفواه الفاغرة تشكلت خارج الباب، وكان كل من في الحانة قد وثب واقفا على قدميها. قل إذن يا زوجي، ما وراءك؟ أنباء من العالم الآخر. فصاحت السيدة في استخفاف: وكيف ذلك من العالم الآخر؟ هل تذكرون كلكم فولون العجوز الذي قال للجائعين إن في استطاعتهم أن يأكلوا العشب والذي مات وذهب إلى الجحيم؟ فأجابت جميع الحناجر: كلنا. إني أحمل إليكم أنباء عنه، إنه بيننا. فتساءلت جميع الحناجر أيضا: بيننا؟ وهو ميت؟ إنه ليس ميتا، لقد خافنا خوفا بالغا ومن حقه أن يفعل، خوفا حمله على أن يتظاهر بالموت، فشيع في جنازة مهيبة زائفة، ولكنهم وجدوه حيا يرزق مختبئا في الريف وساقوه إلى هنا. ولقد رأيته اللحظة أسيرا يتخذ سبيله إلى أوتيل دوفالا، لقد قلت إن من حقه أن يخشانا. قولوا جميعا، أليس ذلك من حقه؟ فلو كان ذلك الآثم الذليل البالغ من العمر 70 عاما لا يعرف عن مصيره بعد شيئا، إذن لغدا في ميسوره أن يدرك في أعماق أعماقه ذلك المصير بعد أن سمع صيحة القوم الجوابية. وعقبت ذلك لحظة من الصمت العميق، وتبادل دوفارج وزوجته نظرات مسددة، وانحنت الانتقام، وهنا سمع صرير طبلة حركتها عند قدميها وراء المنضدة. وقال دوفارج في صوت ينضح بالعزم: أيها الوطنيون، هل نحن مستعدون؟ وفي الحالة برزت مودية مدام دوفارج في حزامها. كانت الطبلة تقرع في الشوارع وكأنما طارت هي وقارعها معا بمثل السحر، وكانت الانتقام تطلق صيحات مروعة وتطرح ذراعيها حول رأسها مثل آلهة الانتقام الأربعين كلها في وقت واحد، منتقلة من بيت إلى بيت تثير النساء وتحرضهم. كان الرجال مخيفين حقا، لقد أطلوا من النوافذ وقد عصف بعيونهم غضب متعطش إلى الدم، وتشبثوا بأيما سلاح وجدوه في متناولهم، ثم اندفعوا كالسيل العارم نحو الطرق والشوارع. ولكن مشهد النسوة كان مثيرا يوقع القشعريرة في أوصال أجرأ الناس وأكثرهم بسالة. لقد فارقنا تلك المهام المنزلية التي يتسع لها فقرهن، وفارقنا أولادهن، وفارقنا عجائزهن ومرضاهن جاثمين على الأرض الجرداء جوع عراء، وهرعنا إلى الشوارع يحض بعضهن بعضا ويحضضن أنفسهن على الأخذ بأسباب الجنون من طريق الصيحات المدوية والأعمال الضارية، حاسرات الرؤوس، متطايرات الشعور في الهواء. لقد ألقي القبض على فول النذل يا أختاه، لقد ألقي القبض على فولن العجوز يا أمه، لقد ألقي القبض على فولن الكافر يا بنته. ثم إن 20 أخريات دفعن إلى وسط هاته النسوة وأنشأن يلطمن صدورهن ويقطعن شعورهن ويصحن فول حي، فول الذي قال للجائعين إن في استطاعتهم أن يأكلوا العشب، فول الذي قال لأبي العجوز إن في استطاعته أن يأكل العشب حين لم يكن عندي خبز أقدمه إليها، فول الذي قال لطفلي إن في استطاعته أن يمتص العشب حين جففت الفاقة هذين الثديين. أوه يا أم الإله، إن فول بيننا، أوه أيتها السماء انتقمي لعذابنا. اسمع يا طفل الميت ويا والدي الذابل، إني لأركع على هذه الحجارة وأخذ على نفسي عهدا لأنتقمن لكما من فول. أيها الأزواج، أيها الأخوة، أيها الشباب، أعطونا دم فول، أعطونا رأس فول، أعطونا قلب فول، أعطونا جسد فول وروح فول، مزقوا فول إربا إربا واغرسوه في التراب حتى ينبت العشب من رفاته. بهذه الصيحات أخذت عشرات من النساء اللواتي جلدهن الغيظ المجنون بسياطه يطوفن في الشوارع ويضربن صواحبهن أنفسهن ويحاولن تمزيقهن حتى لقد أغمي عليهن وكادت الأقدام تدوسهن لولا أن هرع لنجدتهن رجالهن وأنسباؤهن. ومع ذلك فلم يضع القوم دقيقة، لم يضيعوا دقيقة واحدة. كان فول في أوتيل دوفال ومن الجائز أن يطلق سراحه. لا، إن هذا لن يتم. إن كان سان أنطوان ذاكرا ما قاساه من ألم وإهانة وظلم، لقد اندفع الرجال والنساء المسلحون من أرجاء الحي في سرعة بالغة، ساحبين خلفهم حتى تلك الثمالات الأخيرة في قدرة على الامتصاص قوية إلى حد جعل سان أنطوان يخلو بعد ربع ساعة ليس غير من جميع الكائنات البشرية، خلا نفر قليل من العجائز والأطفال النائحين. لا، لقد غصت بهن الآن قاعة الاستنطاق حيث كان هذا الرجل العجوز البشع الشرير، وفاضت بجموعهم الطرق والساحات المجاورة. وكان دوفارجان زوجا وزوجة وزوجة السمان الملقبة بالانتقام وجاك رقم 3 في الصف الأول وعلى مقربة منه في القاعة. وصاحت السيدة مشيرة بمديتها: انظروا، انظروا إلى الوغد العجوز موثقا بالحبال، لقد أحسنوا صنعا حين شدوا حزمة من العشب على ظهره. ها ها، لقد أحسنوا صنعا، دعوه يأكل ذلك العشب الآن. ووضعت مدام دوفارج مديتها تحت ذراعها وصفقت وكأنها في مسرح من مسارح التمثيل. وفي الحال التفت المحاذون لمدام دوفارج وشرحوا للواقفين خلفهم السبب الذي دعاها إلى التصفيق، وشرح هؤلاء ذلك السبب لمن خلفهم، وهؤلاء شرحوه بدورهم لقوم آخرين، فإذا الشوارع المجاورة تدوي كلها بالتصفيق. وطوال ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات من الكلام المتقطع ومن غربلة أكياس عديدة من الألفاظ، سرت علائم الضيق وفروغ الصبر التي تجلت على وجه مدام دوفارج في سرعة عجيبة إلى مدى بعيد، وكان سريانها ذاك أيسر وأشيع، لأن نفرًا من ذوي الرشاقة الرائعة الذين تسوروا جدران البناء الخارجية ليشهدوا سير المحاكمة من خلال النوافذ كانوا يعرفون مدام دوفارج جيدًا، فمثلوا دور التلغراف بينها وبين الجموع المحتشدة خارج البناء. وأخيرًا تقدمت الشمس في معارج السماء، حتى لقد أرسلت على رأس الأسير العجوز مباشرة شعاعًا كريمًا هو أشبه ما يكون ببرقة الأمل أو الحماية، وكانت هذه المنة أكبر من أن يحتملها القوم، فما هي إلا لحظة حتى أطاحت الحشود بالحاجز الواهي الذي فصل ما بينها وبين المجرم، والذي صمد فترة طويلة تدعو إلى العجب، ووضع سان أنطوان يده على غريمه. وسر النبأ بمثل سرعة البرق إلى آخر صف من صفوف الحشد. كان دوفارج قد وقف فوق درابزون وطاولة، وعانق المجرم البائس عناقا كاد يطلع روحه، وكانت مدام دوفارج قد اقتفت أثره وأدارت يدها في أحد الحبال التي أوثق بها، ولم يكن جاك رقم 3 والانتقام قد التحق بهما بعد، ولم يكن الرجال المطلون من النوافذ قد انقضوا على القاعة كما تنقض جوارح الطير من مجاثمها العالية عندما انطلقت صيحة بدت وكأنها تدوي في أرجاء المدينة كلها: اخرجوا به، اخرجوا به إلى المصباح. وخفضوه ورفعوه ورأسه إلى أدنى هابطين به سلم البناء، فهو حينا على ركبتيه، وهو حينا على قدميه، وهو حينا على ظهره، وسددوا إليه الضربات وخنقوه بحزم العشب والتبن التي قذفتها مئة الأيدي إلى وجهه. كان ممزقا مردودا لاهثا داميا، وهو على ذلك كله يتوسل ويسترحم، وبين كنت تراه يتميز من الألم إلى حد يغريه بالنضال بعد أن أبعد الناس بعضهم بعضا عنه ليتمكنوا من النظر إليها، إذا بك تراه قطعة من الخشب الميت تجر وسط غابة من الأرجل، وساقوه إلى أقرب زاوية من زوايا الشارع حيث يتأرجح أحد المصابيح المشؤومة، وهناك أطلقته مدام دوفارج فعل الهرة بالفأرة، ثم أنشأت تنظر إليه في صمت ورباطة جأش، فيما انصرف الجمع إلى إعداد العدة، وفيما راح هو يتضرع إليها ويتوسل، وكانت النسوة يصرخن في وجهه طوال ذلك صراخا محموما، على حين كان الرجال ينادون مكفهر الوجوه بأن يقتل والعشب يملأ فمه، ثم إنهم رفعوه على الأرض فانقطع به الحبل فأمسكوا به صائحين، ورفعوه عن الأرض كرة ثانية فانقطع به الحبل فأمسكوا به صائحين أيضا، أما في المرة الثالثة فكان الحبل رحيما به فلم ينقطع، وما هي إلا لحظة حتى ركز رأسه على حربة وفي فمه مقدار من العشب خليق بحي سان أنطوان كله أن يرقص لدى رؤيته. وما كان هذا ليختم نشاط ذلك النهار السيء، ذلك بأن سان أنطوان أمعن في الصياح والرقص على نحو جعل الدم يغلي في عروقه كرة أخرى، عندما تسامع قبيل الغروب بأن صهر القتيل، وكان هو أيضا أحد أعداء الشعب ومهينيها، سوف يفد على باريس يحرسه 500 من الفرسان الأشداء عدا جمهرة كبيرة من الحرس المشاة، فدون سان أنطوان جرائمه على قصاصات من الورق منشورة متوهجة، وألقى القبض عليه، وكان خليقا به أن ينتزعه من قلب جيش برمته ليلحقه بفولون، وركز رأسه وقلبه على الحراب، واندفع بالغنائم الثلاثة خلال الشوارع في موكب من مواكب الذئاب الضارية. ولم ينقلب الرجال والنساء إلى أطفالهم النائحين الجوع إلا بعد أن اشتدت حلكة الليل، وعندئذ غصت أفران الحي البائسة بصفوف منهم طويلة راحت تنتظر في صبر دورها في شراء الخبز الخبيث، وفيما كانوا ينتظرون فارغ البطون خائر القوى احتالوا على الوقت بالعناق ابتهاجا بالانتصارات التي أحرزوها ذلك النهار، وبانتزاع تلك الانتصارات كرة أخرى من طريق اللغو والهذر، وشيئا بعد شيء تقاصرت تلك الخطوط، خطوط الناس ذوي الأسمال البالية، وتساقط زغبها، وعندئذ أخذت أضواء شاحبة هزيلة تشع في النوافذ العالية، وأضرمت في الشوارع نيران هزيلة طبخ الجيران طعامهم بها على نحو مشترك ليتناولوا بعد عشاءهم عند أبواب منازلهم. كانت عشاءاتهم تلك مطففة غير وافية، بريئة من اللحم ومن كل إدام آخر يغمس فيه الخبز الشقي، ومع ذلك فقد أفرغت الإلفة الإنسانية بعض الغذاء في الطعام الصلب، وقدحت بعض شرارات البهجة منها، وانصرف الآباء والأمهات الذين شاركوا مشاركة كاملة في نشاط النهار الأسوأ إلى ملاعبة أولادهم المهازيل وملاطفتهم، وتجاذب العشاق وقد أحاطت بهم وتراءت أمامهم دنيا جديدة أحاديث الهوى وأخذوا بأسباب الأمل. وكان الصبح على وشك الانبلاق عندما غادر حانة دوفارج آخر فوج من أفواج الزبائن، وفي صوت أجش قال مسيو دوفارج لسيدة زوجته فيما هو يوصد الباب: وأخيرا حانت الساعة يا عزيزتي. فأجابته السيدة: أي حسنا، لقد اقتربت. ونام سان أنطوان ونام دوفارجان حتى الانتقام، نامت مع زوجها السمان الجائع وأخلدت الطبلة إلى الراحة، وكانت تلك الطبلة هي الصوت الوحيد الذي لم يغيره الدم والهرج بين أصوات سان أنطوان جميعا، فقد كان في ميسور الانتقام بوصفها المكلفة بحراسة الطبلة أن توقظها من سباتها وتنطقها بمثل الكلام التي أنطقتها به قبل أن يسقط الباستيلا أو قبل أن يلقى القبض على فولون العجوز، وهو وضع ما كان ليصح في أصوات الرجال والنساء المبحوحة التي ينطوي عليها صدر سان أنطوان. 23. النار تتأجج. وطرأ تغير على القرية التي تنبع فيها العين، والتي كان معبد الطرق ينتقل فيها كل صباح ليستخرج من حجارة الطرق كسرا من الخبز تصلح أن تكون رقعا تبقي روحه الشقي الجاهلة وجسده الشقي المهزول مجتمعين. وكان السجن القائم على